قناة حكاية تقدم من إصدارات المؤسسة العربية الحديثة من سلسلة سفاري العدد الثامن الكابوس تأليف دكتور أحمد خالد توفيق. فلننعش ذاكرتنا في الجزء الأول من هذه الرواية. عدنا إلى وحدة سفاري بأبطالها المعروفين لنا الآن: علاء عبد العظيم الشاب المصري الذي يحاول إثبات ذاته قرب خط الاستواء، وبرنادت الكندية الحسناء التي وجدت ذاتها فعلا. في الآن ذاته تعرفنا على جرائم قتل بشعة بعض الشيء تدور كلها في كندا. ثمة سفاح من هؤلاء الجوالين الذين يمارسون جرائم متلاحقة متتابعة. في كل مرة نجد ضحية وحيدة تلقى نهاية شنيعة. وعدنا إلى وحدة سفاري لنعرف أن برنادت فقدت بصرها نتيجة حادث أخرق. لقد قامت بغلي حمض النيتريك حاسبة أنه بول أطفال، والنتيجة هي انفجار الأنبوب في وجهه، وأصابت عينها الجميلتين بتشوهات غير عادية في القرنيتين. وعاشت البائسة على أمل استرداد أبصارها، لكن القرنيتين صارتا معتمتين كزجاج النوافذ المصنفر، فلم يعد من حل أمامها سوى زرع القرنية. يجيء أبوها الثري الكندي ليصطحبها إلى كندا حيث يجري لها جراحة زرع القرنية. ويعرف علاء أن الأب غير راض بتاتا عن سلوك ابنته باعتبارها حمقاء تضيع جمالها وشبابها في أفريقيا، بينما الثراء ينتظرها في كندا. وتغيب برنادت فترة طويلة عن سفاري، فلا يعلم سوى الله سبحانه وتعالى كيف انقضت هذه الفترة على شابنا المتيم علاء الذي ظل طيلة الوقت يهاب احتمال ألا تعود برنادت. لكن برنادت تعود أخيرا بعينين جديدتين، فيدوي السرور في أرجاء سفاري لأن برنادت هي بحق حبوبة الوحدة. هنا تبدأ أحداث غريبة بعض الشيء. هناك وجوه غير معتادة تلاحق برنادت في كل مكان وتراها في ظروف إضاءة معينة. كل هذه الوجوه تصرخ وقبض عليها الذعر كأنما ترى الموت ذاته. ما معنى هذا؟ إن برنادت توشك على الجنون التام، وحتى بارتليه مدير الوحدة بدأ يرتاب في سلامة عقلها. ويجيء الحل في صورة مجلة كندية خصصت بعض صفحات للحديث عن جرائم السفاح الكندي. كانت صور الضحايا منشورة في المجلة، وأيقنت برنادت في هلع أن هذه الوجوه هي ذاتها ما كان يلاحقها طيلة يومها. إن النظرية المرعبة تتضح. القرنيتين اللتين تحملهما هما بالذات قرنية السفاح، السفاح الذي مات في ظروف لا يعرفها أحد. وهاتان القرنيتان قد انطبعت عليهما للأبد صور ضحاياه لحظة موتهم. كل هذا عسير على الفهم، كل هذا يتحدى التصديق. لكن ما هو التفسير إذن؟ انتهى الجزء الأول هنا، وصار على الجزء الثاني أن يتولى مهمة تفسير هذه. لقد كان التفسير سهلا جدا، فقط انتظروا لتعرفوا كل شيء. 1. محاولة الفهم. كان الصمت يغلف الغرفة بعباءته الثقيلة، صمت من الطراز الذي يدوي في الأذان ويصم الأسماع. برنادت ترمق البساط في تركيز غريب، وكأنها تشعر بالذنب، وكأنها مسؤولة بشكل ما عن معاناتها. بينما البروفيسور بارتليه يدق بإصبعه السبابة على خشب مكتبه باحثا عن شيء يقال. أما أنا فجلست جلستي الشهيرة التي يسميها بسام بمزجر الكلب، جلسة متأهب للفرار لو حدث ما لا يريح. أخيرا قال بارتليه وقد رزقه الله سبحانه وتعالى بضع كلمات: هي نظرية عسيرة التصديق يا علاء، لكني لا أجد تفسيرا آخر للأسف. قلت وأنا أهز ساقي في عصبية: ولا سوف تقلب الثوابت العلمية كلها. لا شيء ينطبع على القرنية، قالها وهو يرمق برنادت في شروط: إنها مجرد نسيج شفاف، تلك خرافة من خرافات الجدات لا أكثر، ولو حدث شيء كهذا فالأجدر أن ينطبع على الشبكية، فهي أقرب أجزاء العين البشرية إلى الفيلم الفوتوغرافي. سألته في شيء من التحدي، لكن برنادت رأت صور الضحايا بوضوح تام. قال: هناك تفسير لم نعرفه بعد، وهو التفسير الوحيد الذي سيقبله عقلي ومنطقي العلمي، أما الآن؟ وابتلع ريقه في ارتباك ثم أردف: فلا أرى ما يمنع من اعتبار برنادت مريضة نفسيا، وإنني لا أطلب منها رسميا ألا تنقطع عن التردد على دكتور جونستون. ونظر إلى الجدار معلنا انتهاء المحادثة. فغادرت وبرنادة غرفة المدير، وكانت السابعة مساء طبعا. كنا صامتين كسمكتين، وإن كنت أصارحك بأنني سعيد بوضعي الجديد، تدريجيا صارت لي صفة شبه رسمية فيما يتعلق ببرنادة، كأنني وصي عليها أو كأنني متحدث الرسمي باسمها. وتعزز الأمر بشكل شبه رسمي حين طلب المدير أن أكون موجودا في أثناء المقابلة. لقد التصقت بطاقتي بها وغدا من المستحيل انتزاعها ما لم يحطم أبوها رأسي أولا. الآن نحن في الحديقة نشم رائحة الليل الإفريقي العطرة التي تعبق بألف زهرة، وألف وحش يزأر في الأدغال، وألف عشب يحرقه ألف ساحر في ألف قرية من قرى البانتو. حتى قمر هنا له رائحة. سألتها: هل ستعودين لحجرتك الآن؟ قالت: بل أفضل المرور على عنابر الأطفال، لما لا تأتي معي؟ قلت: الحق أنني لا أجد ما هو خير من هذا لأفعله. وهذه هي المشكلة في سفاري، إما أن يقتلك العمل وإما أن يقتلك الفراغ القاتل. تعمل حتى تصاب بنوبة قلبية، ثم تجيء لحظات الراحة فلا تجد ما تعمله سوى النوم أو لعب الشطرنج أو كتابة الخطابات أو قطع شرايين مع صمك. ودخلنا عن عبر الأطفال، فبدأت تمارس نوعا من المرور غير الرسمي، إنها فقط تتوقف عند هذا الفراش أو ذاك لتداعب المريض الصغير أو تسأله عن حاله. ملاك في معطف أبيض يسري بين المتعبين المعذبين. ولا أدري لماذا تذكرت رائدة التمريض فلورنس نايجل، وكيف كان المرضى جرح حرب القرم يلثمون ظلها على الأرض حين تمر جوار أسرتهم حاملة شمعتها. كانوا يعتبرونها قديسة بحق. توقفت عند فراش به طفل أسود له فك عملاق، ذكرني بصورة حوت العنبر في الموسوعة التي كانت عندي في مصر. جسد نحيل أسود ووجه ضامر يخرج منه فك مهول الحجم. بالفرنسية التي لا فهمها أحد هنا قالت وهي تداعب خد الصغير: سرطان بركة الليمفاوي، لعنة أطفال المناطق الحارة. قلت: هل سيشفى؟ قالت: إنه يتلقى جرعات من الإندوكسان، النتائج غير مضمونة ولكن لابد من المحاولة. ثم تصلبت للحظة وهمست: إنني أراه الآن. قلت: تريني سرطان بيركت؟ لا يا أحمق، أرى الوجه الصارخ المتوسل الذي لا يصدق أنه سيموت حالا، أراه بكل وضوح في فضاء الغرفة. وأخذت شهيقا عميقا كأنما ستفقد وعيها. سألتها مرتبكا: هل هو من ضحايا القاتل؟ قالت: لا أدري، إنه وجه لم أره من قبل، لا أذكر كل الوجوه في تلك المجلة، لكن ورحت شفتها ترتجفان كاتما صرخة مريعة، وتصلبت أناملها على فك حوت العنبر الذي راح أرمقها في دهشة. بعد هنيها همست وهي تتراجع للوراء: على لا أستطيع الاستمرار، سأعود لغرفتي لأنام، ولو كنت محظوظة لن أصحو من النوم غدا. مشكلة الوجوه الصارخة التي تتبدى في هواء الحجرة هي أنها لا تسمح لك بالاستمرار في كونك فردا نشطا في المجتمع. وتدريجيا صارت حالة برنادة أسوأ بكثير. لا أدري متى احتشدت التفاصيل لتخلق الصورة النهائية، لكننا صحونا ذات يوم كي ندرك الحقيقة: الفتاة التي تضحك دون سبب وهي تحدق في الفراغ، أو تتصلب فجأة وتنفجر صارخة، أو تبكي في أثناء محادثة عادية. رباه لشد ما تغيرت، إن ملامحها لم تتبدل لكنها صارت قبيحة مدعاة للرثاء. وهذا هو ما كان الشعراء يقولونه ولا نصدقه: الجمال جمال الروح. كانت روحها الطلقة الجذابة تطل من عينيها فتجعلها لا تقاوم. وحين شاخت هذه الروح وجرحت صارت برنادة أقل جمالا. هذا غريب، ما زال الأنف أنفها والفم فمها، لكنها لم تعد هي. وفي ذلك اليوم كانت في عيادة الأطفال تفحص طفلا مريضا بسوء التغذية، وكل الأطفال هنا مرضى بسوء التغذية، حين طلبت من الأم أن تزيل المخاط المتدلي من أنفه. طبعا لم تفهم الأم حرفا من الفرنسية، ولم يكن مترجمنا المعتمد موجودا، لذا ظلت ترمق برنادة في بلاها كبلاهة الخرتيت. كرر برنادة طلبها في عصبية أكبر، وقد راحت يدها اليسرى ترتجف رجفة لا تستطيع التحكم فيها. الأم ما زالت تؤدي دور الخرتيت ببراعة تامة. هنا انفجرت برنادت صارخة فيها، كما ماتت أسرتها كلها في حادث أليم. أيتها الحمقاء، افهميني مرة واحدة. ولم يكن هذا كل شيء، لقد نهضت في هستيريا وصفعت المرأة، ولم يحمر وجه الأخيرة لحسن الحظ بسبب لون بشرتها. ثم راحت توسع المكتب ركلا، ووجهت ثلاث لكمات خطافية للباب، ثم إنها رفعت ميزان الأطفال فهشمت به الواجهة الزجاجية لعيادة الأطفال. كل هذا وهي تطلق شتائم فرنسية راقية، وجدتها فيما بعد في الجزء الخاص بلغة الرعاع في معجم لاروس الفرنسي. ثم كالمسعورين راحت تهشم وتحطم وتجذب وتقذف كل ما في متناول يدها بالغرفة. وكنا قد لحقنا بها حاسبين أن غوريلا قد تسللت من الدغل إلى عيادة الأطفال، فوجدنا هذا المشهد المؤسف. صفعة تنهي الأمر، هكذا يحدث دائما في السينما، لكني لم أجد في نفسي الشجاعة الكافية لأفعلها، فوقفت في بلاها أردد عبارات على غرار: لا تفعلي هذا، اهدئي، فلنتكلم أولا. لكن بسام صديق التونسي وجد الشجاعة الكافية لأصفعها صفعتين أو ثلاثا، وكان هذا كافيا لينفجر شلال الدموع لديها ويرتخي جسدها كدمية ماريونيت انقطعت خيوطها. راحت تنشج ودفنت رأسها في صدره لتمسح مخاط أنفها في صدر قميصه. ومن الغريب أنني حسدت على هذا. انتهى المشهد القاسي الغريب الذي يمكن أن تعرضه في متحف، وتضع تحته عبارة واحدة: الانهيار العصبي. لقد حولت برنادة الغرفة إلى متجر خزف اقتحمه ثور هائج، ومن الواضح تماما ما سيفعله المدير حين يرى المشهد. هي لم تترك لي الخيار، قالها ويمهر عشرة الأوراق بتوقيعه، وأثار هذا دهشتي. كنت أظن الفصل من العمل لا يحتاج إلا لكلمة واحدة: مفصول. قلت: لكنها يا سيدي مريضة. قال: لهذا لم أفصلها، لقد منحتها إجازة مفتوحة للعلاج. قلت: وكيف كيف أضمن؟ حين تعود لي بشهادة موقعة معتمدة من مختص بالمرض النفسي يقول لي إنها على ما يرام، عندئذ سأرحب بها. قلت: إذن هي عائدة إلى كندا؟ تلك مشكلتها، لو أرادت استكشاف منابع النيل فهذا شأنها. ثم احمر وجهه ونظر لي محنقا: وما زلت لا أفهم ما شأنك أنت أيها الشاب، أنت لست مستشارا لي هنا، وإني لأمقد أن أراك هكذا دون عمل. معه حق، يبدو أنني قد تجاوزت حدودي نوعا ما في الآونة الأخيرة. 2 والمزيد من محاولة الفهم. وحدي من جديد، نعم وحدي، فالمرء لا يكون وحيدا إلا حين يقرر أنه وحيد. عندي بسام التونسي الوحيد الذي يفهم دعاباتي وأصغى للأغاني التي أصغى إليها، وعندي أرثر شيلبي العالم الخبيث لكنه برغم هذا عالم، وعندي بودورجا بكلامه الذي لا ينقطع عن السحر والأرواح، وعندي إبراهام ليفي لا أمقطه، وعندي جيدون لأستفيد من كل حرف يقول برغم أنني لا أطيقه. كل هؤلاء حولي ومعي، لكني وحيد. لماذا؟ لأنني قررت أنني وحيد. تبا لكم ولوجوهكم الكالحة، ما قيمة سفاري بدون برنادت؟ كان مذاق المرارة يغمر فمي، واعتدت أن أتناول قرصا منوما أو اثنين قبل النوم فقط لأنسى وجه برنادت الصارخ المذعور ونوبة هياجها غير المعتادة. إن رؤية الوقورين يفقدون وقارهم لمشهد قاس حقا. ثم قاومت هذه العادة كي لا أعود لمصر مدمنا يبحث عن من يبيع له البرشام في زقاق مظلم في ليلة سوداء. وفي تلك الليلة كنت وحدي في غرفتي أسجل الوقت بكتابة خطاب لأمي، وأنا كالعادة أتشكك في أن تقرأ هذا الخطاب حيا، فلا يزول الشك إلى حين يصلني خطابها بخطها متعرج الطفولي. هي التي تركت الدراسة منذ الدراسة الابتدائية، وكان هذا هو أجمل خط في نظري. كنت أقول منهمكا في كتابة الخطاب، محاولا أن أنقي الحروف من السوداوية ومزاج متعكر الذي لو سقطت منه قطرة في المحيط لأفسدت على الناس معاشهم. حين دق الباب 3 دقات، هذه هي يد بسام، فصحت بالعربية أدعوه للدخول. كان منهكا بعد يوم شاق، فخلعنا عليه وجلس متربعا على فراشي وسألني عن حالي وعن الشاي وعن جهاز التسجيل، وكانت إجابتي هي أنني كما ترى. وضعت البراد على المقد الكهربي وضغطت زر جهاز التسجيل ليدوي صوت فيروز التي تنهي الناس عن سؤالها عن اسم حبيبها، وإلا على ما أذكر تكدس الليلاك في الدروب. تكتب خطبا للعزوزة، والعزوزة كما عرفت منذ زمن هي الأم بالتونسية العامية. قلت نعم هكذا أفعل مرتين أسبوعيا. ألم تكتب لبرنادت؟ تنهت وصببت الشاي في كوبين مصغيا لرنين الزجاج البارد إذ يحترق بالسائل الساخن، وقلت بلى كتبت، لكنها لم ترد بعد، وتصور أن فرنسيتي الرديئة جدا هي السبب. أنت تفتقدها أليس كذلك؟ وهي طريقة بسام الدائمة، وقد سألني السؤال ذاته مليون مرة كلما افتقد موضوعا للكلام وهو يعرف الإجابة جيدا. لهذا هززت رأسي بمعنى أنني لا أرغب في الكلام في هذا الموضوع، فهذا لن يضيف جديدا. عاد يسألني هل وصلت لاستنتاج ما بصدد ما حدث؟ طبعا كل هذا يتعلق بأبيها. بدأ عليه عدم الفهم وكرر السؤال أبيها؟ قلت نعم الرجل هو المسؤول عن كل هذا. قلت له الأمر واضح تماما، لقد بدأ كل شيء منذ عادت إلى كندا، ومعلوماتي هي أن أباها ليس لطيف المعشر، ليس بالرجل الذي يمكن أن تهم حبا به، ومعلوماتي كذلك أن أباها يمقت عمل ابنته ويمقت سفاري، وبالطبع يمقتنا جميعا. معلوماتي إلى جانب هذا كله تقول إن ثراء الرجل لفاحش، وأنه لا قادر على الحصول على ما يريد وبأي ثمن. يمكن أن نقول ها هنا أن الرجل لم يطق للحظة فكرة تمرد ابنته على سلطته والخط التي رسمته لنفسها. فما الكيفية التي بها تقنع ابنك هذه بالعودة إلى أحضان أبيها ورضوخ لما يريد؟ ثم الطريقة مؤكدة هي أثارة رعبها، هي إفساد حياتها إلى الدرجة التي تفر منها نحو أحضان الأب المفتوحة الجاهزة، وخارطته التي رسم لها فيها كل شيء ستأكله أو تشربه أو تؤديه أو تحبه لمدة 30 عاما تبدأ من هذه اللحظة. لقد حدث شيء ما شرير لبرنادت في كندا، وهذا الشيء هو سبب ما أصابها، ويمكنني أن أرجح أن لأبيها دورا ما في كل هذا، والنتيجة هي أنها بالفعل قد عادت له، وثمة احتمال لا بأس به أننا لن نراها مرة أخرى. ضرب بسام بكفيه المفتوح على جبهته، فلم أدري أهذا عدم تصديق أم دهشة، وقال إيه تعني أن أباها اختار لها قرنيتي قاتل عمدا؟ قلت لم أقل هذا، قلت إنه أخضعها لمعاملة تجعلها تتخيل هذا. قال وما هي هذه المعاملة؟ قلت لو كنت أعرف لغدا كلامي أكثر تحديدا ووضوحا بدلا من استعمال هذه المصطلحات العائمة، شيء ما، دور ما، أرجح. ضحك بسام وقال وهي دس قدميه في حذائه هراء، الأب لا يعرض ابنته للجنون كي تعود إليه، هذا الأب يفعلها. قلتها وأنا لم أنس معاملته الجافة لي وللحاجة حين ذهبنا إليه بعلبة الشوكولاتة نطلب يد ابنته. لقد حدث هذا في خيالي، لكنه جعلني أحمل اشمئزازا عميقا حقيقيا نحو الرجل. قال بسام ويفرد يده متثائبا حسنا كل هذا جميل، شكرا على الشاي. وضغط على زر إخراج الشريط من الكاسيت معلنا أنه يريد هذا الشريط الليلة، ودسه في جيبه ثم تمنى لي ليلة طيبة وانصرف. مجنون، أنا مجنون، هكذا يظن ولا ألومه كثيرا. والنصيحة الوحيدة للمكتئبين هي لا تكن وحيدا ولا تكن عاطلا، وأنا وحيد لكني لست عاطلا. لهذا أغرقت نفسي حتى النخاع في العمل، وبدأ حالي يتحسن كلما ازداد المرضى تدهورا. إن الملاريا مرض مدمر للمريض لكنه مفيد لنفسية الطبيب دون شك. ثم وصل إلى سفاري أول خطاب من برنادت، وكان موجها لي. كنت في طريقي إلى المعمل حيث تنتظرني هيلجا الألمانية المفترسة لتلتهمني على الإفطار، حين وجدت اسمي على لائحة الخطابات التي أمر بها كل يوم ملهوفا. وقعت واستلمت الخطاب ثم هرعت إلى غرفتي لأقرأه. إن هيلجا يمكن أن تظل جائعة 10 دقائق أخرى. عزيزي علي، أعرف أنك ستقدر أسباب تأخري في الرد عليك برغم الخطابات الثلاثة الرقيقة المكتوبة بأسوأ فرنسية ممكنة التي أرسلتها لي. لم أكن على ما يرام، ولست أنا من الطراز الذي يكتب خطابا مقتضبا يقول إن كل شيء لا بأس به. كنت بحاجة إلى الساعة النفسية كي أكتب خطابا دسما محترما لك، واقتضى هذا بعض الوقت حتى أتيح لي. إن الرؤى لم تنقطع عني لحظة، أحيانا كنت أراها مرة أو مرتين في اليوم، وأحيانا 10 مرات، لكن لم يمر يوم بي دون أن أرى وجها من تلك الوجوه الصارخة المستجيرة. أثبت فحص قرنتي العين أن كل شيء على ما يرام، والجراحة تم ببراعة، ولم يعد من أثر لما حدث لي، كما أن قاع العينين بحالة طيبة. لهذا ظلت سفينتي طويلا، لكنها كالعادة رست عند مرفأ الإرهاق النفسي، ولم يكن لدى كل هؤلاء الأطباء سوى أقراص الفاليوم ومضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات. علاء، لو رأيتني لأصابك الهلع من منظري، إنني أشبه أولئك الموتى الخارجين من قبورهم في أفلام الرعب، وقد امتلأ وجهي بالأوردة الزرقاء والهالات السوداء والعيون الدامية، مزيج جميل جدا من الأزرق والأسود والأحمر. أقضي الوقت في النزهة حول أونتاريو، أحيانا أركب قاربا وأبحر حتى وسط البحيرة، لا أشعر بأنني وحدي. عندها يزورني وجه أو اثنان ينطبعان على صفحتي الماء أو السماء، لكني لا أخشى اتهامات الجنون وقتها، فأطوح بقبضتي وأصرخ وألعنهما، ثم أنفجر بالبكاء كسحابة مثقلة استنفذت أغراضها. لا أخبار عن سفاحنا العزيز، لقد توقفت سلسلة جرائمه تماما، وهذا متوقع، أنا الوحيدة الواثقة من ذلك. لما لا وأنا أحمل عينيه؟ لقد مات الرجل، لكنه ترك لي هدية ثمينة. علاء، هل قرأت أوديب لسوفوكليس؟ إن تلك المسرحية تثير اهتمامي بشدة هذه الأيام. بإخلاص، برنادت. كالمجنون أمسكت بالقلم وبدأت أكتب ردي على خطبها. عزيزتي برنادت، أوديب قد فقع عينيه بدبوس شعر أمه ليعاقب نفسه، فيما تفكرين بالضبط يا برنادت؟ 3. الرجل الذي لم يحب باخ. كثيرون لا يحبون فاغنر، البعض يرى ليست مملا، ثمة خلاف دائم حول موتسارت، لكن من العسير أن يجد المرء من لا يحب باخ، ولهذا كان نورمان مختلفا. كعادتها ذهبت إلى الحديقة العامة وراحت تتسلى بإطعام الحمام. الكائنات اللطيفة البيضاء تلتقط الحب من يديها دون تهيب ولا وجل. بضع دقائق مرت في هذا السلام النفسي، ثم رفرف الحمام في رعب، فاللصوص لا يملكون روحا رقيقة، خاصة لصوص الحقائب. كان شابا يرتدي سترة جلدية وقلنسوة صوفية ويهرول حاملا حقيبتها التي كانت تعلقها على ظهر المقعد، وأدركت من سرعته أن اللحاق به مستحيل. هنا ظهر نورمان، لم يبدو علي أنه لا يحب باخ، لكنه بالتأكيد لم يحب اللصوص قط. ظهر من مكان ما في طريق الفتى الهارب، ومد ساقه اليسرى فطار المعتدي في الهواء ثم سقط على الأرض. لم يكن نورمان عملاقا، ولم يبدو بعد من هواة الشجار، لكنه وجه ركلتين إلى ضلوع المعتدي، ثم انتزع الحقيبة من يده وعاد بها إليها. إنه يهرب، قالتها، ويترى الفتى ينهض مترنحا ثم يطلق ساقيه للريح. قال نورمان دون أن ينظر للوراء، دعيه، لا أعتقد أنه يحمل سلاحا، لكن المجازفة خطرة، هو الآن يشعر بالخطر، ولربما دفعه هذا إلى الضغط على زنبرك مطواطه لو حاولنا اعتراضه. لقد عاد لك ما كان ملكك، وهذا كاف. وابتسم ابتسامة رقيقة، لم يكن وسيما لكنه ذو وجه مريح، له نظرة مرهقة تذكرك بنظرة طبيب أو محام أو مدرس، نظرة رزينة هادئة. ابتسمت له في امتنان، أشكرك على سرعة تصرفك. قال، رأيته وهو يحوم حول مقعدك، وبدا لي أنه ينتوي شيئا، لذا قررت أن أفاجئه. عرفته بنفسها وعرفها بنفسي، اسم نورمان كريستي، مهندس معماري، ولم يقل لها إنه لا يحب باخ، هذا شيء عرفته فيما بعد. عرفت أنه متزوج ولا يعيش مع زوجته، وهي سمة عامة في العالم الغربي، الكل متزوج والكل منفصل، إن الأسرة كيان أسطوري كالعنقاء. كانت خارجة من تجربة نفسية رهيبة، وكانت قد نسيت كيف تبدو المدينة. بالنسبة لها صار عسيرا أن تتعامل مع مكان بلا أحراش ولا ملاريا ولا قبائل أقزام ولا ذباب تسيتسي، لهذا مدت يدها له كي يعينها على اجتياز أحراش المدينة، إن صح هذا التعبير. وكان نورمان لطيفا حقا. وضع الأسطوانة على جهاز الفونوغراف العتيق وابتسم. الموسيقى الكلاسية لا تسمع إلا من فونوغراف، هذا هو رأيي الخاص، إن جهاز التسجيل يفسد كل شيء. ثم تأمل بعض المغلفات التي تحمل صورة الكلب المقعي جوار الفونوغراف يصغي لصوت سيده، وسألها: هل تحبين برامز؟ قالت: لا أدري، لا أحب الموسيقى الكلاسية عامة، ربما كان باخ. لا لا، قالها في اشمئزاز، إلا باخ، أنا أكرهه. ابتلعت رقاها عاجزة عن إيجاد أسباب تجعل حب باخ ضرورة إنسانية، ثم هزت رأسها باعتبار الأمر ليس بهذه الخطورة. دوت موسيقى برامز في الغرفة المغلقة الدافئة، على حين جلس جواريها على الأريكة وتناول قدح الشوكولاتة الساخنة ورشف رشفة. سألها: هل أنت مرتبطة بأحد هناك؟ فكرت قليلا ثم غمغمت: كثيرون من الكنديين يخطبون ودي، لكن هناك واحدا يهتم بي بصفة خاصة. أمريكي؟ قالت: لا، إنه عربي مصري. آه، الفارس القادم من الليالي العربية ملثما فوق حصان أبيض. ليس السؤال عمن يحبك، بل عمن تحبين أنت. قالت: ليس الأمر بهذه السهولة، إنه يسكب عواطفه واهتمامه بحرارة، حتى لم يترك لي فرصة للتفكير في شيء. أحيانا أحسبني أميل إليه، لكني غير متأكدة. لو أحب المرء كل من يعامله باهتمام ورقة لما صار لديه وقت لشيء آخر. ابتسم لتعبيره ووضع القدح جانبا ليسألها: هل تميلين إلي لأنني أعاملك باهتمام ورقة؟ قالت: حقا لا أدري، إنني أشعر براحة لكوني معك، ولا أريد شيئا آخر، ولا أبغي تعميق العلاقة عن هذا. قال: وما المانع؟ قالت: تعميق العلاقة يعني ببساطة أن تخون زوجتك، وهذا مرفوض، أو أن تتزوج، وهذا معناه الصدام المحتوم مع أبي. هو لن يروق لأبيها، وهي تعرف هذا جيدا، مستحيل أن يروق لأبيها، وحتى لو راق له فلن يعلن أبوها هذا ما دام قد جاء عن طريقها هي. قال لها في خيبة أمل: ظننتك تحررت من قيود أبيك. قالت: في وقت آخر ربما، أما الآن فأنا هشة، هشة كرضيع. وعضت شفتها السفلى كي لا تبكي. نعم هي هشة، وربما لأنها هشة اعتدت أن تقابل نورمان في كل أمسية، يتناولان العشاء معا ويتنزهان. لقد صار مهما جدا في حياتها، ولربما أدركت أنها مهمة كذلك في حياته، وصار مفتاح شقته معها، تفتحها وتجول فيها وتستعير كتبه أو تراجع أوراقه أو تلتهم الطعام في ثلاجته. وعدها بأن يطلق زوجته، فهما شبه مطلقين الآن، ويتزوجها، لكنها لم تكن على استعداد لسماع شيء من هذا. إنما بيننا صداقة وستظل حتى أكف عن اعتبارها كذلك. قال: المشكلة هي أن الوقت لا يسمح بأن تكفي أو لا تكفي، فهمت أنك ستسافرين قريبا جدا. قالت: تلك مشكلة أخرى، إن حياتي كلها هناك في أنجوانديري. لقد أرسلت برنادة الحقيقية جسدها إلى كندا لإجراء جراحة، لكنها ظلت هناك بروحها وعاطفها. ترى هل تقبل أن تترك كل شيء لتجيء معي إلى الكاميرون؟ قال: بل وإلى تمبوكتو لو أردت. كان يحبها حقا، أشياء كهذه لا تفوت المرأة ولا تنخدع فيها. على أن الفضول قد يدفع المرء دفعا إلى الحماقة. لماذا يا نورمان تركت المفاتيح في درج مكتبك؟ إنها تتذكر هذه اللحظة الآن بكثير من العسر. كان هو في المطبخ يعد عشاء مكونا من المكرونة وشرائح اللحم، وراحت هي تجول في الشقة، ثم قررت أن تدخل مكتبه لتنتقي كتابا تستعيره الليلة حين تعود إلى دارها. صوت الموسيقى يتردد من جهاز الفونغراف، وسيمفونية موتسارت لا تذكر رقمها ولا اسمها. ومن العسير أن يسمع المرء باخ في هذا البيت الذي لا يحب صاحبه باخ قط. راحت تبحث وسط العناوين حين وجدت المفاتيح معلقة من السلسلة التي تتدلى بدورها من الدرج الرئيسي للمكتب، الدرج الذي لم تره إلا موصدا. ولماذا يا نورمان تركت المفاتيح في درج مكتبك؟ هي فتاة مهذبة لا تتدخل فيما لا يعنيها، لكن لكل جواد عثرة، ولكل عالم هفوة، وحتى هومير يحني رأسه كما يقول علاء دائما. إن الدعوة قوية شديدة الإغراء، فدرجر هذا الرجل هو ضميره، واختلاس نظرة إلى محتواه يشبه اختلاس نظرة إلى مكنون صدره. ترددت قليلا، امتدت يدها إلى الدرج ثم عادت إلى جانبه. صوته قادم من المطبخ. ماذا يقول؟ يقول: أما زلت رافضة للجبن المبشور على المكرونة؟ بلى. ماذا قلت؟ بلى، قالتها بصوت أعلى، ثم أخذت شهيقا قويا ومدت يدها تدير المفتاح في ثقبه، وجذبت المقبض وانفتح الدرج. ولماذا يا نورمان تركت المفاتيح في درج مكتبك؟ للدرج رائحة غريبة، رائحة رجل لم يحب بخ قط. كانت هناك ملفات ملأة بالأوراق، مستندات، أسهم قديمة وعقود. ثم كانت هناك مفكرة سميكة فرت أوراقها سريعا، فلم تجد إلا رموزا لا يفهمها إلا صاحبها على غرار هاء زائد كاف اليوم أرثر الموعد إلخ، ولم تجد اسمها قط. صوت موتسارت أو ألحانه يتردد في سماء الغرفة. كان هناك ملف يرقد تحت الملفات كلها، وكان مليئا بقصاصات من الصحف. في حذر أخرجته وفتحته، كلها قصاصات من صفحات الحوادث في عدة جرائد، كلها تحكي أخبار عن السفاح الذي أثار الهلع في قلوب الكنديين. صور لضحاياه يضحكون في وجه الكاميرا يوما ما، وكانوا لا يعرفون مصير ضحكتهم هذه. وفي الأغلب كانت هناك صور لجثثهم كما وجدها رجال الشرطة. غريب، ما سر اهتمام نورمان بهذا الموضوع؟ صورة سيدة في 50 من عمرها، لابد أنها أمه، وصورة امرأة قاسية الملامح في 30 من عمرها، لابد أنها زوجته لو كان متزوجا حقا. مدت يدها إلى ما هو أكثر عمقا في الدرج. كانت هناك صورة، صورة تم تكبيرها، والطباعة النقطية الخشنة تقول أنها أصلا منتزعة من جريدة. الصورة مرسومة بخطوط فضة حادة لوجه رجل، رجل لا يبدو خطرا إلى هذا الحد، يمكن أن يكون طبيبا أو مهندسا أو محاميا. الطابع العام للصورة يذكرنا بأسلوب رسام الشرطة في تكوين وجه المجرم من وصف ضحاياه. وهنا تذكرت، هذه الصورة الوحيدة المعروفة للسفاح الكندي، لقد عاشت واحدة من ضحاياه حتى تمكنت من وصفه لرجال الشرطة. صوت نورمان يدوي من المطبخ، هل تريدين شرائح لحم نيئة حق قليلا؟ قالت: بل ناضجة تماما. ماذا تقولين؟ ناضجة تماما. لماذا يهتم نورمان بهذه الأشياء؟ إن الصورة تذكرها بشخص ما. لا، ليس هو نورمان إلا في حالة واحدة، لو أنها حاولت وصف نورمان لرسام شرطة فلن يزيد وصفها عن هذه الصورة. حقا هي لا تشبهه، لكنها تنتمي إليه بشكل ما، مثلما يمكن تقسيم الرجال إلى قوائم عامة متعسفة: رجال ملتحون، رجال ذو عوينات، رجال لهم شوارب، رجال لا يميزهم شيء. وكان نورمان ينتمي إلى نفس القائمة التي ينتمي لها صاحب الوجه منشور. وتقلصت جذور شعرها رعبا. نورمان يشبه السفاح ويحتفظ بكل خبر نشر عن السفاح، فما معنى هذا؟ موتسارت ما زال يواصل مهمته الخالدة، عليها ألا تتوتر، ألا تجزع. في هدوء ستغلق الدرج ثم تتراجع خارجة من الغرفة ومعها كتاب، وتتناول العشاء كأن شيئا لم يكن، ثم تعود لدارها وتقرر ما يجب عمله. لكن لا، من العسير أن ترى وجه نورمان في هذه اللحظة بالذات، إنها مذعورة ولسوف يستنتج هو الكثير من وجهها. ثم بالله عليك، كيف تعرف أن هذه ليست الليلة المختارة؟ ربما كان الأمر كذلك، وعندها يكون العشاء مسموما أو يحوي مخدرا ما، ولن تعرف إلا بعد فوات الهوان. الهرب الآن، الهرب الذي يبدو هربا كقطعة مذعورة، ستهرع إلى الباب لتفتح وتسابق الريح، لن يلحق بها، سيحتاج إلى وقت للفهم، وستكون هي في أول سيارة أجرة على بعد 5 أو 10 أميال من هذا المكان. سوف، وهنا قبل أن تغلق الدرج وتواري الأوراق، سمعت صوته قادما من خارج الحجرة، ربما على بابها، ربما من داخلها الآن. ها برنادت، ألن تفرغي من هذا البحث المحموم؟ 4. سائقة سيئة حقا. انتهت السيدة ليندا ماكورميك من إجراءات صرف الشيك، ثم تراجعت لتسمح للواقفين وراءها بالوقوف في الطابور. امرأة في الخمسين من عمرها هي، أرملة، ما زالت تحمل بعض جمال ذابل يذكرك بصورة بالأبيض والأسود لملكة جمال من الأربعينات. غادرت المصرف واتجهت إلى سيارتها الصغيرة الواقفة أمام البناية. لم يتوقف عدد الانتظار بعد لحسن الحظ، ولم تجد الورقة العتيدة على زجاج السيارة الأمامي تخبرها أنها مخالفة وأن غرامة تنتظرها. فتحت الباب وألقت بنفسها إلقاء في مقعد السائق. إنها سائقة سيئة حقا، هي تعرف ذلك جيدا، لكنها تتظاهر بالعكس. ومن العسير أن تخرج من هذا الموضع الضيق إلا لو تراجعت فحطمت الفانوس الأمامي للعربة التي وراءها، أو تقدمت فهشمت مؤخرة العربة التي أمامها. دعك من تحطيم موضعين أو أكثر من سيارتها. أخذت شهيقا عميقا وحركت عصا السرعات إلى موضع التقهقر، وبحذر داست على دواسة الوقود وهوب. وكما يحدث في كل مرة، اتضح أن السيارة الحمقاء لا تنوي التقهقر بل تنوي الوثوب للأمام. صوت الكراش يخبرها أن شيئا ما خطأ. يبدو أن السيارة الفولكس الزرقاء التي أمامها قد فقدت شيئا من بريقها السابق. أعادت تثبيت ذراع السرعات للتقهقر ومن جديد داست. في هذه المرة كانت الحركة للوراء، لكنها كانت أسرع من اللازم، وثبة جميلة جدا، وسرعان ما دوى صوت الكراش جديد. ولا بد أن زجاجا مهشما كثيرا يكسو الأسفلت الآن. يا للجحيم! لم تكن السيدة ماكورميك المهذبة ممن يسبون، لكنها في هذه اللحظة بالذات فكرت في أنه من المريح استعمال لغة فظة من حين لآخر. وأدارت المقود بأقصى طاقتها، ثم حركت عصا السرعات للأمام وحاولت الخروج من جديد. وهنا كان صوت الارتطام خاصا بمعدن السيارة نفسه وليس مصابيحها. كرانك وليس كراش كما اعتادت. كانت على وشك البكاء ولا سبيل للخروج من هذا الموقف المقيت. لكنها حين أوشكت على مغادرة السيارة سمعت من يقول لها: بدلي مقعدك وسأحاول تخليصك من هذه الورطة. كانت السيدة ماكورميك في أسوأ حال ولم تحاول لحظة. كانت في أمس حاجة إلى من يؤدي دور الأم التي تعرف كل شيء لها. غادرت مقعدها ودارت حول السيارة على حين جلست الشقراء ذات المنظار الأسود في مقعد القيادة، وانتظرت حتى تنحت السيدة ماكورميك مسافة كافية. ثم ببراعة لا تصدق حررت السيارة من موضعها حتى سمعت الأخيرة صوت السيارة تتنهد ارتياحا لخلاصها. انتظرت ماكورميك أن تترجى للفتاة، لكنها فتحت الباب الجانبي لها وصاحت بصوت رقيق حازم: بحق السماء اركبي حالا. وثبت السيدة في المقعد الجانبي وسرعان ما انطلقت السيارة مبتعدة. وقالت الفتاة للسيدة: يحسن الابتعاد السريع عن أشياء كهذه، وإلا وجدت نفسك في مشاكل لا حصر لها مع صاحبي السيارتين. غمغمت السيدة ماكورميك شيئا عن تحمل المسؤولية وضرورة الاعتراف بالخطأ، ثم سقطت. الحق أنها كانت ضعيفة جدا في لحظة كهذه، ولم تجد في نفسها أي قوة لمواجهة الموقف أو الانتظار حتى يصل صاحب السيارتين. الهرب هو ما تستطيع الآن. قالت الفتاة وقد هدأت قليلا: أنت بارعة حقا، ولكني أبعدتك عن سيارتك كثيرا. قالت: أنا لا أملك سيارة، لهذا سأجعلك توصليني إلى وجهتي. صمت السيدة قليلا ثم قالت: شكرا على ما تششمته من عناء. قالت: لا عليك، كلنا ذلك الرجل، أعني تلك المرأة. وضحكت في رقة. كانت ماكورميك تتأملها في فضول. كانت من النوع الذي يمكن وصفه بشقراء رائعة، لا أكثر ولا أقل، وكانت لها رائحة عطرية غريبة لم تميزها جيدا، وترتدي تيورا محتشما هادئا. باختصار، لم تبدو من النساء القويات اللواتي يعرفن ما يجب عمله. هي مجرد حسناء أخرى تجيد القيادة. سألتها الفتاة وهي مستمرة في القيادة: هل حصلت على رخصة القيادة عن طريق التزوير؟ ابتسمت السيدة ماكورميك، فهي قد كفت عن الضيق حين انتقد أحد قيادتها، وقالت: إنني أعيش في الضواحي حيث يوجد ما يكفي من الطريق للجميع، قلما أجد نفسي في مواقف كهذه، لكن حين أجد نفسي فيها يكون هناك كثير من الزجاج المهشم والصراخ والتعويضات. في الدقائق التالية عرفت أن الفتاة تدعى ليليان. نسيت اسم الأسرة، وهي سكرتيرة في 30 من عمرها عزباء. وبالمثل عرفت الفتاة الكثير عنها. وهنا أبطأت الفتاة محرك السيارة حتى توقفت وقالت لمرافقتها: هذه شقتي في هذه البناية. نظرت السيدة مكرمك لأعلى لترى بناية سكنية أنيقة، وإن لم تستطع تذكر اسم الشارع بدقة. قالت الفتاة وهي تنظر لساعتها: 1 ظهرا، علي أن أعود لمكتبي خلال ساعة، وإلا نسف المدير رأسي. ما زال الوقت كافيا لتناول شطيرة أو 2. قالت السيدة مكرمك: ظننتك في أجازة يا بنيتي. لا، بل طلبت منه إذنا بالانصراف. كان هذا من حسن طالعي لأني تعرفتك. هل تقبلين دعوتي إلى بعض المرطبات؟ وميزة ألا يكون لديك شيء آخر تفعله هي أنك مستعد دوما كي تقبل أي عرض وأي دعوة. ولقد أحبت سيدة مكرمك ميليليان على الفور، وحست بفضول لترى كيف تعيش فتاة براقة كهذه. هزت رأسها النعم وترجلت، بينما الفتاة تغلق باب السيارة وتتقدمها نحو مدخل البناية، تستدعي المصعد تدعوها للدخول فيه. شقة جميلة حقا، تشي بثراء وبذوق راق. تأملت سيدة مكرمك المكان في اهتمام، بينما طوحت الفتاة بحذائيها وهرعت إلى المطبخ لتعد مرطبا ما. كانت هناك على الجدار قطع عملاقة من الجلد رسمت عليها بألوان بدائية خشنة، نقوش ورسوم أولية للحيوانات. كما كان هناك درع إفريقي عملاق من الخشب السميك تمت زخرفته بألوان زاهية، وتقاطع من تحته رمحان. عادت الفتاة حاملة صينية عليها طبق به بعض الشطائر وكوبان من عصير البرتقال، أعدتهما بأناقة، ولم تنس غرس شريحة برتقال على حافة كل كوب. سألتها السيدة مكرمك: هل زرت إفريقيا يوما؟ نظرت الفتاة للجدران وقالت في مرح: زرتها مرارا، ولكن وأنا هنا في خيالي. هذه الأشياء خاصة بقبائل البانتو، لدي بعض التذكارات الماساي لكنها عظيمة القيمة لأن الماساي قد انقرضوا تماما. كانت أياما جميلة. ورشفت السيدة مكرمك رشفة من البرتقال وهي تنظر بطرف عينيها إلى منضدة زجاجية أنيقة إلى جانبها. كانت على المنضدة حقيبة الفتاة ومفاتيحها، وقد انفتحت الحقيبة عند وضعها بإهمال، فبرزت منها بعض الأوراق وبطاقة هوية وشيء آخر لم تدري ما هو إلا حين دققت أكثر. إنها رخصة سيارة، بالتحديد سيارة فولكس لونها أزرق موديل عام 1990، سيارة فولكس فاجن زرقاء. إذن الفتاة تكذب، إنها تملك سيارة، وإلى حد كبير هي لا تختلف عن السيارة التي صدمتها حين وثبت سيارتها للأمام. فهل كانت تلك هي سيارة الفتاة؟ وما معنى هذا حقا؟ لماذا تنكر الفتاة أن هذه سيارتها؟ لماذا لعبت كل هذا الدور المعقد؟ مستحيل أن تصل بها حماسة الانتقام إلى إحضارها هنا لقتلها مثلا، ولمجرد أنها هشمت مصباح سيارتها الخلفي. رشفت رشفة أخرى من البرتقال ووصلت اختلاس النظر للأوراق التي برزت لا مبالية من الحقيبة. وكانت النظرة التالية كافية لأن تضع كوب البرتقال وتقرر الانصراف. نظرة لبطاقة الهوية أخبرتها أن اسم الفتاة ليس ليليان. هذه كذبة أخرى تثير الريبة. إن اسمها الحقيقي هو... أين ذهبت الفتاة؟ وهنا دوى صوت ارتطام مكتوم، تبعته صرخة خافتة. 5، قل لها أن تعود. فرغت من العمل في قسم العظام مع المختص الهولندي دكتور هانسلي، وهو عمل شاق حقا، انتهيت منه في 7 إلا الربع مساء. محطما مفكك الأوصال غادرت المكان عازما على نوم 10 ساعات كاملة على سبيل الانتقام. هنا سمعت من يدعوني إلى مكتب المدير. هذا منطقي، مستحيل أن تمر بالساعة 7 مساء إلا وأنا في مكتبه، هذا أمر محتوم. كان بارتليه يلتهم عشاءه كالعادة في المكتب، ومعه رئيس المستخدمين الكاميروني ميتاماوا. فأدركت أنني مفصول لا محالة. لماذا؟ لا أدري، مثل ما يحدث في روايات كافكا حين يحكم على المرء بالإعدام دون سبب. قال لي المدير وهو يصب بعض القهوة: مرحبا يا عبد العظيم، لقد أخبروني عن حالة جلطة وريد الساق العميق التي حسبتها أنت ألاما روماتيزمية، وكنت تعطي المريض بعض أقراص الأسبرين وتدعه ينصرف. تمالكت أعصابي وقلت من بين أسناني: لكني لم أفعل يا سيدي، كان شيل البروفيسور شيلبي مارا بي، فناديته وطلبت رأيه، لكنه بالطبع لم يصمت. لابد من أن يدس بعض السم في الموضوع، فلا خدمة خالصة لوجه الله أبدا. ثم ابتعد طريقي وقلت مردفا: إنني أتعلم يا سيدي، لابد من أن يسمح لي ببعض الأخطاء ما دام هذا لا ينبع من إهمال، وما دمت أطلب رأي الخبراء دوما، أو يمكنكم الانتظار حتى يقبل أبو قراط أن يعمل عندكم. هز رأسه غير مقتنع، ثم أشار لي كي أجلس. سنكتفي بك إلى أن يقرأ أبو قراط إعلاننا، والآن أريد أن أسألك عن أخبار دكتور جونز. جلست وتسألت في سري عن سبب هذا الطلب. هي بخير يا سيدي، لم تكتب لك؟ قال: بلى، تلقيت خطابا منها لكني لا أشعر براحة. قلت: لا أفهم، تقول إنها بخير وأنها تخلصت من تلك الرؤى. قال بارتليه: هذا هو ما قالته لي، وقد أرسل لي طبيبها النفساني يقول إننا لم نستطيع العثور على تفسير واضح لكل الوجوه الصارخة التي رأتها، لكنها لم تعد تراها على كل حال، ومن الواضح كذلك أن موضوع القاتل التتابعي إياه قد أذاها نفسيا، بل لعلها كانت مؤهلة لتكون من ضحايا. غريب هذا، قلت في حيرة. كيف؟ إنها لم تقل شيئا عن هذا. قال: لم تقل شيئا منه للطبيب كذلك، لكنه يشعر بأنها تخفي شيئا بإصرار لا يتزحزح، وهو يعتقد أن الوجوه التي تراها مجرد تفاعل هستيري نتيجة لذعر شديد شعرت به في فترة ما ثم نسيته أو أنسيته. قلت: لكنها تتحسن أليس كذلك؟ لوح بورقة في وجهي يبدو أنها تقرير مطبوع وقال: هذه هي المشكلة، أنت تعرف شعور الأطباء بعدم الرضا حين أشفى المريض بلا تفسير، المريض يصر هذا أما الطبيب فلا. والمشكلة التي تقلق الطبيب هي ما دمنا لم نجد تفسيرا للمرض فمن الممكن أن يعاود المريض في أي لحظة. لقد تحسنت برنادت، لكن من يضمن لي ألا تعاودها الأعراض ذاتها في سفاري؟ ابتلع طريقي وسألت في كياسة: ما المطلوب مني بالضبط يا سيدي؟ الرأي السديد، قالها في بساطة وأردف ويعد التقرير إلى ملف أمامه. الرأي السديد، هل أقبل عودة برنادت إلى سفاري أم أرفضها؟ كنت أصيح: تقبل طبعا، ثم قررت أن أبيع للرجل ولا أشتري منه كما يقولون. قلت في حذر: القرار قرارك يا سيدي. قال: أريد سماع رأيك. قلت: رأيي أن تعود برنادت، فهي عنصر مهم هنا، ولو كان علاجها يحتاج إلى متابعة أكثر فإن دكتور جونستون. قال: كنت أتوقع هذا. وقالها في غموض مما أثار غيظي: لماذا تطلب مني رأيا تعرفه مسبقا؟ هل الغرض إحراجي؟ ثم ما قيمة رأي أن الطبيب حديث السن مستجد ليسترشد به رئيس هذه الوحدة العملاقة؟ خبرة مروعة كانت مؤهلة لتكون من ضحايا. كلام غير معتاد، كلام غريب. متى قابلت برنادت سفحنا الكندي هذا إذن؟ بالتأكيد حين سافرت إلى كندا في المرة الأولى، وطبعا بعدما تمت زراعة القرنيتين، لأنها كانت قبل ذلك كفيفة تقريبا. يصعب عليها أن تميز السفاح من صندوق الخطابات، ولكن أين وكيف ولماذا؟ ماذا حدث في هذا اللقاء؟ كيف نجت منه؟ وما دور أبيها في هذه القصة؟ أسئلة عديدة بلا جواب. سأكتب لها كي أستفسر منها، لكن هل هذا خطأ؟ هل يؤذي علاجها النفسي؟ حقا لا أعرف. قال بارتليه وجفف فمه بمنديل ورقي معلنا انتهاء العشاء. ستكتب لها تدعوها للعودة، أفضل أن تفعل هذا بدلا مني، من العسير علي كمدير أن أسأل العاملين عندي العودة، من يدري ربما هي لم تعد بحاجة إلينا، إن أباها يملك المال والمال يبتاع كل شيء حتى السعادة، حتى وإن لم يصدق الرومانسيون أمثالك حقيقة كهذه. وفي غرفتي كتبت لبرنادت أجمل خطاب كتبته في حياتي، حتى إنني استعملت القاموس الفرنسي مرارا كي أدقق في الإملاء وأضع علامات الأكسن في موضعها الصحيح. الخطاب يمكن تلخيصه في 4 كلمات: تعالي فنحن بحاجة إليك. ثم وضعته في المظروف ورقدت على ظهري أحلم. ستعود برنادت، ربما لم تشفي تماما، ربما ما زالت تهوى تحطيم زجاج العيادات وصفع الأمهات، لكني سأساعدها على الشفاء. ربما ما زالت ترى وجوها صارخة، لكن كل جنون ينتهي في لحظة ما. ومنذ متى كانت الوجوه الصارخة مؤثرة في كفاءة الطبيب؟ نظرت لجهاز طرد الأرواح الشريرة أو مروحة السقف، وراحت أفكاري تدور مع دورة الشفرات الصادقة. ترى ماذا تفعلين الآن يا برنادت؟ 6. هيتش هايك. الليل، البرد، طريق أسفلتي طويل يجب أن يبتلع. القيادة ليلا تجعله عصبيا، خاصة مع الأضواء القادمة في الاتجاه المعاكس. هؤلاء الحمقى يحسبون مهمتهم في الحياة أن يصيبوك بالعمى. ونظر إلى التابلو حيث الساعة المضيئة، إنها الواحدة بعد منتصف الليل، وما زال أمامه نصف ساعة من السرعة المنتظمة حتى يجد نفسه في فراشه، ما لم يحدث شيء. وعلى ضوء الكشافات رأى ما يشبه سيارة متوقفة يتوهج ضوءها بشكل متقطع، ورأى خيالا آدميا يشير له بسبابته طالبا الصحبة. لم يكن ممن يتوقفون لركب الأوتوستوب أو من يسمونهم بالهيتش هايكرز، لأنه رجل عادي مسالم لا يهتم بالمغامرات، ورأسه مليء بالأشياء الرهيبة التي تحدث للحمقى ممن يسمحون للغرباء بالركوب معهم. لكنه تبين الخيال الأدمي بوضوح أكثر على ضوء الكشاف. إنها شقراء حسنة المظهر تقف جوار سيارة فولك الزرقاء معطلة بالتأكيد، وكل ما فيها الفتاة للسيارة يوحي بالثقة والارتياح. فتاة محترمة وجدت نفسها في مأزق. قال له ضميره توقف، وقال له عقله استمر. قال ضميره ثمة احتمال لا بأس في أن تكون هذه الفتاة صادقة، وعندها تكون وغدا قاسيا جبانا. ما هي فرصتها في أن تلقى سيارة أخرى يقودها شخص مثلك، شخص لا خطر منه، شخص يمكن الثقة به، شخص يملك ضميرا مثلي أنا. وكانت إجابة عقله حقا، هي فرصة معدومة تقريبا. إن العالم يعج بالأوغاد، ما لم تكن هذه الفتاة لصة أو مخادعة فإن فرصتها في النجاة وهي تماما. دار هذا الحوار خلال 3 ثواني، وعندما انتهى كان يتراجع بسيارته للوراء حتى صار في محاذاتها، وبصوت مبحوح سألها وينزل الزجاج الأوتوماتيكي: هي يا أنسة، هل من شيء أقدمه لك؟ بصوت نظيف ناصع كالبلور قالت: توجد مشكلة ما، المحرك لا يبدأ. ترجل وهو ينظر حوله في حذر، متوقعا انقضاض عصابة السفاكين في هذه اللحظة بالذات. لو لم يفعلوها الآن فهم حمقى. فتح كبود السيارة ودقق النظر، كل شيء في مكانه. كان يأمل في أن يجد شمعة احتراق غير مثبتة أو شيئا من هذا القبيل. فتح باب السائق وعالج المحرك، إنه لا يدور حقا. كأنما كان يتوقع أن الفتاة لا تعرف فن إدارة المحرك. هكذا أسقط في يده، واستنفد ما لديه من خبرة ميكانيكية. لذا قال له يترجل: تعالي وسأوصلك إلى أقرب ميكانيكي. قالت: أرجو ألا يسبب هذا مضايقة لك. البتة. وهكذا انطلقت السيارة من جديد حاملة الشقراء التي تعطلت سيارتها في الواحدة صباحا، وحمد الله أنهم لم يخرجوا من الظلام ليفتكوا به. اسمها ليليان، سكرتيرة عزباء تضع عطرا غريبا جدا. هذا هو كل شيء يمكن قوله عنها. وحين كانت تضحك كان يرى لها اسلوبا فريدا في تكوير انفها وتقطيب حاجبيها، يبدو انها عادة قديمة لديها. انه ليس مصريا، ولو كان لعرف اننا نسمي هذه الطريقة بالتشنيكة. سألته عن مهنته واسمه وما الى ذلك، فاجابها على قدر السؤال بالضبط دون زيادة، فهو لا يهوى التبسط مع الغرباء حتى لو كانوا شقروات رائعات كهذه. أما ما لم يخبرها به فهو إن مثانته توشك على الانفجار. لقد أفرط في احتساء القهوة ثم تدخل البرد ليجعله في أسوأ حال ممكنة، وتأثير المطبات عليه يوشك أن يكون قاتلا. كانت الفتاة تتكلم وهو لا يصغي، فقط يحتشد العرق البارد على جبينه وعلى خديه، وهو يحلم بأنهار البول التي ستسيل منه لتخفف ألامه وتروي كندا كلها. مرت 10 دقائق ثم لم يعد يحتمل أكثر. انحرف إلى اليمين وأوقف السيارة على جانب الطريق. صحت في رعب وقد توجست من هذا التوقف المفاجئ. ماذا هناك؟ قال لاهثا ويفتح الباب: سألبي نداء الطبيعة. أي الطبيعة؟ لم يرد، لأنه كان يركض ملهوفا نحو الأشجار المظلمة على جانب الطريق وتوارى وراء شجرة. وكان النازيون يعذبون أسراهم عن طريق ملء مثانتين بالماء باستخدام قسطرة بولية، ولابد أنه كان أعتى ألوان التعذيب طرا. الآن يفهم هذا. نظر من وراء الشجرة ليرمق السيارة الواقفة على جانب الطريق بينما تلتمع أضواءه، لكنه لم يرى خيال الفتاة بداخله. غريب هذا، إنه الظلام بلا شك، لعبة خداع بصر بسيطة. خرج من نطاق الأشجار قاصدا السيارة حين شعر بشيء معدني بارد يلتصق بمؤخرة رأسه. لم يستغرق وقتا طويلا في الفهم، ولم تجد لفظة مسدس الوقت الكافي كي تحتج في ثنايا مخه، لأن رصاصة ساخنة أحالت هذا المخ إلى عجين في جزء من أجزاء الثانية. وعلى الأرض تمدد، عيناه مفتوحتان في حيرة، ثقب خروج أحمر قبيح يتوسط جبينه. هذه ميتة جميلة، ميتة رجل لم يجد وقتا كي يخاف. في الدقائق التالية ستركب الفتاة السيارة عائدة بها إلى حيث تركت سيارتها الفولكس الزرقاء. ستقود سيارة الرجل إلى ما وراء نطاق الأشجار لتوريها هناك بضع ساعات، ثم تنزع قفازيها وتعود لسيارتها الغافية. تعيد إلى البطارية ذلك الكابل الذي انتزعته عمدا والذي لم يلاحظه الأحمق برغم أنه أمعن النظر. لابد من هذا، فأول ما يفعلونه هو أن يجربوا تشغيل المحرك بأنفسهم، ولابد ساعتها من أن يجدوه معطلا. الآن ستعود لدارها، وعليها أن تتجاهل كل من يحاول إيقافها بطريقة الأوتوستوب، فهي ولا تعرف السبب تخشى الغرباء كثيرا. 7. شرطي شديد المراس. الآن نقدم لكم ألان بريدجز. من النادر أن يلقى المرء هذا الطراز من رجال الشرطة شديد المراس. قد يثوركم الشك، قد ترتبون في كلامي، لكني أؤكد لكم أن بريدجز شرطي شديد المراس، ولأنه كذلك ولأنه يمقت الجريمة كان عليه أن يواجه المتاعب التي لا تنتهي مع رؤسائه. احتاج الوقت إلى عامين كي يشفى من داء إطلاق الرصاص دون مبرر قوي، واحتاج إلى أكثر كي يكف عن توجيه اللكمات إلى المقبوض عليهم، أما عن السباب فلم يشف منه قط. لكنه في حادث السطو الأخير تصرف بحماس مبالغ فيه وآذى اللصين كثيرا، وفي العالم المتحضر تغدو هذه جريمة لا يمكن غفرانها، مما جعل رئيس الشرطة يستدعيه إلى مكتبه ويوجه له الكثير من اللوم. فهو، وهذا غريب، يعتقد أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ثم كان قرار النهائي هو الاستغناء عن خدماته في دائرة الشرطة. وجد بريدجز نفسه في سن 45 بلا عمل وبلا زوجة، لأنه كان يضربها أيضا وبلا خطط. قالوا له أنه سايكوباث، مريض اجتماعي عاجز عن التكيف، وقالوا له إنه وحش لم يتعلم قواعد التحضر، لكنه كان لا يعرف سوى أنه فقط شرطي شديد المراس. لا بد من حل، إن مدخرته تنفذ سريعا. ربما يمكنه أن يفتح مكتبا خاصا للتحريات، برايفت آي، يجلس فيه بلا عمل سوى قراءة الصحف وإطلاق الأسهم المقذوفة على لوحة رماية على الجدار والتظاهر بأنه مشغول جدا حين يجيء صاحب العقار طالبا الإيجار، أو حين يجيء أول زوج يطلب مراقبة زوجته، أو أول سيدة ثرية تريد البحث عن كلبها. هذه هي التقاليد ولا بد أن تسري عليه. كان جالسا في المكتب الذي افتتحه في شارع لومبارد، ينعم بالتعاسة والفراغ، يتسلى بالفول السوداني وينتظر رزقا لا يجيء. حين دق جرس الهاتف فرفع السماعة، فجاءه صوت بلوري شفاف يقول: هلو، هل هذا مكتب بريدجز للتحريات؟ يمكنني أن أقسم على هذا يا سيدة. كان قد تعلم أسلوب الكلام الفظ الأنفي الذي يستعمله المخبرون في الأفلام السينمائية، خاصة أشهرهم سام سبيجل. لا بأس بهذا، فهو يجعله يبدو محنكا واثقا. جاءه الصوت يقول: إن الموضوع يتضمن مالا وفيرا، فقط عليك أن تتواجد في منتزه بوليفار في تمام الرابعة بعد الظهر. أنا شقراء وأضع عوينات سوداء وأرتدي معطفا طويلا أسود، وأنت؟ فكر قليلا ثم غمغم: أنا أبدو كشرطي شديد المراس، هل هذا كاف؟ مؤقتا. ووضع السماعة وابتسم كما يحدث في الأفلام تماما، العميلة الشقراء الغامضة التي تقدم له لغزا غامضا ثم تهيم به في نهاية الفيلم. لم يكن ذا عقلية تحليلية أو ذكاء مرموق، في الواقع لم يكن يجيد سوى الضرب، لكنه كان يعتبر العمل البوليسي كتلة من المثابرة، ولم يعتبر القدرة العقلية الخارقة إلا جزءا ضئيلا جدا من الموضوع، لهذا ذهب إلى الموعد. كان يبحث عن شقراء بعينات سوداء ومعطف طويل أسود، وكانت تبحث عن شرطي شديد المراس، لهذا كان احتمال الخطأ واهيا. والتقيا، فدعته إلى الجلوس على مقعد في المنتزه الذي طار منه بحيرة أونتاريو بارعة الحسن. مدت يدها إلى كيس ورقي وبعثرت بعض حبوب كي تلتقطها الحمائم، وبدت منتشية بالمشهد كثيرا. سألها ويشعل لفاف التبغ كي ينسى رائحة عطرها الغريبة: لماذا لم تجي لمكتبي وانتهي الأمر؟ قالت: لأن مكاتبكم تكون عامرة بأجهزة التسجيل، ويمكنك بعدها ابتزازي بما لديك من اعترافات. رد عليها: هذا ذكاء مريض. قالت: إن السينما قد علمتنا الكثير. نفث سحابة الدخان في إنهاك ثم سألها: ما هي مشكلتك إذن؟ قالت: إنني أرغب في مراقبة شخص وتقديم تقرير كامل عنه لي. أخرج من جيبه مفكرته الصغيرة وقلما واستعد لكتابة ما يملى عليه: الأوصاف، الاسم. قالت: لا مشكلة هنالك، إنه أنا. قال: تريدين تقريرا كاملا عنك؟ قالت: نعم، من لحظة انصرافي من هنا وحتى نلتقي بعد 3 أيام. ومن حقيبتها أخرجت رزمة ورقية مكتنزة يسيل لرؤيتها اللعاب ودستها في جيبه، ثم قالت: اتفقنا. في غباء سألها: لحظة، أنا لا أتلقى طلبات كثيرة من هذا النوع، هل تريدين القول إنك تريدين أن أراقبك للحماية من شخص معين؟ قالت: بل كلامي واضح، أريد أن تحكي لي بالتفصيل ما أفعله أنا. قال: هذا غريب، تتكلمين كمن يمشون في أثناء النوم ويريدون معرفة ما يفعلون في أثناء نومهم هذا. ابتسمت في غموض وقالت: أنت لا تتلقى أجرا كي تسألني، أنا التي سأسألك. نظر لها في حيرة بعض الوقت، ثم طوح بعقب اللفافة وفتح قلمه متأهبا للكتابة: ليكن، ما اسمك؟ اسمي ليليان، وهو ليس اسما حقيقيا، يمكنك أن تجد اسمي الحقيقي بنفسك، لكن هذا يحتاج إلى براعة. في ضيق غمغم: طبعا، لا عنوان ولا شيء كهذا. طبعا. وبعد 3 أيام ستنال مبلغا كهذا الذي في جيبك لو جئتني بتقرير دسم. المجانين لن ينتهوا من العالم، قالها لنفسه وابتلعها. إن الأوراق المالية في جيبي لها ثقل ودف ولا بأس بهما أبدا. المجانين لن ينتهوا من العالم، ولولاهم ما ربح أمثالنا مليما واحدا. نهضت الفتاة مبتعدة، ولاحظ أنها ترتدي حذاء أسود ذا رقبة لتضيف المزيد إلى انطباع الغموض هذا. إذن بدأت المهمة الآن، ولها من سرعة. كان يطوق إلى أن يغفو قليلا ثم يتناول عشاء دسما، وفي الصباح يبدأ العمل، لكن عليه الآن أن يلحق بها فهي الخيط الوحيد أمامه. رآها تركب سيارة فولك الزرقاء فتدير محركها وتنطلق. لم يكن يملك سيارة، لذا استوقف سيارة أجرة ووثب فيها. كما هو معتاد طلب من سائقها أن يخفو أثر الفولكس. إنها صديقتي وقد نسيت ما لها معي. وكالعادة لم يصدق السائق حرفا، لكنه انطلق مطاردا على كل حال. وفي مفكرتي دون بريدجز رقم السيارة الفولكس، هكذا صار يعرف اسم الفتاة وعنوانها الحقيقي. إن هي إلا مكالمة لدائرة المرور وانتهي هذا السؤال الأولي. إن هؤلاء الهواة يحسبون المحترفين حمقى. كان يوما مرهقا بحق، فالفتاة كثيرة الحركة، حتى إنه ظل يصبو إلى لحظة واحدة يتركها فيها مطمئنا ليجري بضع مكالمات هاتفية. في النهاية 10 مساء دخلت كافيتيريا صغيرة، وكان هو عليما بجغرافية هذه الكافيتيريا ومخارجها. في الواقع لم يكن لها سوى مخرج واحد. اتجه إلى جهاز هاتف عمومي يكشف له المخرج، وطلب رقم أحد أصدقائه من رجال الشرطة المتقاعدين ذوي مكاتب التحري. مرحبا يا جيروم، وأملاه رقم سيارة الفتاة وطلب منه معلومات مفصلة عنها، ثم طلب أن يرسل له واحدا من رجاله ليتولى عملية مراقبتها. أنا مرهق يا جيروم، والفتاة تتحرك كالبراغيث ولا أشعر بقدمي، بينما هي لا تتعب أبدا. أريد أن يراقبها 5 ساعات أو 6 لا أكثر. نعم نعم، سأدفع المبلغ المعلوم، لا تخشى شيئا. أريد ترتيب وردية متبادلة بيني وبينه، فلن أظل في هذا الجحيم 3 أيام وحدي. وأشعل لفافة التبغ ووضع السماعة في مكانها، ثم راح يرمق باب الكافيتيريا الذي يتوهج بالضياء وسط الظلام. 10 دقائق ودور رنين الهاتف. إنه جيروم، لقد فرغ من التحري، إن هذه العمليات لا تستغرق وقتا في بلدا مثل كندا. رفع السماعة فجاءه صوت جيروم: ألو يا ألان، إن همفري قادم لك حالا خلال 3 ساعة. قال: لكن الفتاة قد لا تنتظر كل هذا. هذه مشكلتك، حاول تعطيلها أو اثقب إطار سيارتها. ليس من عملي أن أجد لك مساعدا يجيد الطيران. ليكن، من هي؟ اسمها برناديت جونز، طبيبة أطفال، تعمل في منظمة صحية دولية اسمها سفاري، وهي مقيمة في الكاميرون لكنها في إجازة حاليا. هل من أسئلة أخرى؟ 8. شرطي شديد المراس ولا يخدع بسهولة. بعد 3 أيام جلس بريدجز في مكتبه يطالع الصحف، كومة هائلة منها بدأ أنه يقلبها في إهمال شديد بحثا عن شيء بعينه. سمع قراءات على الباب، فدار القنينة في الخزانة خلفه كي لا يراها القادم، وأنزل حذائه عن المكتب قبل أن يقول ادخل. ينفتح الباب لتدخل الفتاة، طوحت بكفيها في الهواء بحركة عصبية وهتفت: تبا، كل هذا الدخان؟ هل تحرقون إطارات السيارات هنا؟ قال: لابد من دخان للمخبر الخاص، هذه هي التقاليد. وضعت حقيبتها على مقعد وجلست على المقعد المقابل له وقالت: هل انتهيت من تقريرك؟ قال: طبعا، وقد أتعبتني كثيرا، كأنما كنت تتسلين بفكرة أنني خلفك. إن مطلبك غريب، ولا أدري أي إضافة سأقدمها لك غير ما تعرفينه فعلا، ولكن ليكن، هذا هو التقرير. مدده له ب5 ورقات فلوس كاب مثبتة بدبوس في طرفها، وكان من الواضح أنه دون ملاحظاته على شكل جدول من 3 أعمدة: العمود الأول الوقت، والثاني للمكان، والثالث الفعل. غمغمت في إعجاب وهي ترمق الورقة: مرحى، يبدو أنك منظم جدا. قال: هدفنا راحتكم. ثم مد كفه المفتوحة نحوها: والآن أتعابي، إننا لن نحسب النفقات باعتبار هذا أول تعامل بيننا. مد يدها في حقيبتها وأخرجت رزمة دسمة مكتنزة ألقتها أمامه، وقالت دون أن تنظر له: لم أتأكد بعد مما هو مكتوب، لكني أثق بك. ابتسم في مرارة ساخرة: ولهذا قبلت المجيء للمكتب بدلا من المنتزه، يبدو أنني أحرصت بعض النقاط لديك. مدده التقط الرزمة ثم دسها في جيبه. يا للدفء الجميل. سألته وهي تقلب الأوراق: هل من شيء مريب؟ قال: أنت تعرفين أنه ما من شيء مريب يا دكتورة برنادت. رفعت عينيها نحوه كأنما بهتت، ثم ابتسمت وقالت: حقا تؤدي عملك جيدا. قال: لو لم أكن قد عرفت اسمك فمعنى هذا أنني كنت أتسلى بلعب الشطرنج في الأيام الثلاثة الماضية. ثم بغموض المخبرين قال: إن لنا أساليبنا، وراح يرمق انعكاس الأوراق في زجاج عويناتها الأسود. لطالما تساءل عن سر مطلبها الغريب، وهو لم يكن قط ذكيا، لكنه استطاع أن يضع 3 احتمالات: 1- الفتاة تفعل أشياء خارج عن وعيها وإرادتها، كما يحدث لدى مرضى الجوال الليلي، وهي تريد من يثبت أو ينفي هذا. 2- الفتاة تختبره وتمتحن قدراته الاستخباراتية، ولكن ما النفع الذي يعود عليها من هذا؟ ولماذا تدفع له هذا المال الوفير؟ مستحيل أن يكون هذا كله استعدادا لقضية مهمة ستعرضها عليه بعد الاطمئنان إلى براعته. إن في هذا تحميلا مبالغا فيه للأمور. 3- الفتاة تريد إبعاده عن مكتبه. لم يكن بريدجز من هواة القراءة، لكنه يذكر جيدا قصة رابطة ذوي الشعور الحمراء التي كتبها كونان ديول. في هذه القصة عرضت على أحد الشباب من ذوي الشعر الأحمر وظيفة مغرية، كل ما عليه هو أن يذهب إلى مكتب في وسط لندن لينسخ الموسوعة البريطانية كتابة، هكذا وبأجر مغري جدا. وهكذا مارس الفتى عمله بانتظام، ولم يسأل قط عن المستفيد من نسخة بخط اليد للموسوعة البريطانية. في نهاية القصة يعلن شيرلوك هولمز أن الفتى ببساطة أحمق، كان الغرض من هذه الوظيفة المغرية إبعاده عن شقته طيلة ساعات النهار، والسبب حفر نفق من شقته إلى المصرف المجاور بغرض السطو عليه طبعا. ولم تغب هذه القصة عن ذهن بريدجز، لكنه استبعد هذا الاحتمال، فمكتبه لا يجر مصرفا أو متجرا للمجوهرات، وليس في المكتب نفسه أي شيء يمكن سرقته سوى جبل من أعقاب السجائر. هكذا ظل أقوى الاحتمالات: أولها، الفتاة تفعل أشياء لا تدري إن كانت تفعلها أم لا. عودة لانعكاس الورق على زجاج النظارة. قالت له وتواصل القراءة: ثمت فترة مفقودة، أول من أمس في 8 مساء لقد دخلت دار السينما، ولاحظ أنك لم تدون حرفا حتى 11 مساء حين رأيتني أدخل البناية التي أسكن فيها. هز رأسه مبتسما وقال: كانت السينما مزدحمة وفقدتك في الزحام، بحثت في المقاعد كلها في الظلام لكني لم أجدك، انتظرتك على الباب الخارجي عند انتهاء العرض لكني لم أرك، هكذا هرعت إلى منزلك وانتظرتك هناك، إن هذه الأشياء تحدث. قالت: والسيارة ألم تكن أمام السينما؟ قال: بلى، كانت هناك طيلة العرض، وحتى عدت أنت في الصباح لتأخذيها من ساحة الانتظار. قالت: ألا تجد تصرفا غريبا بعض الشيء؟ قال: بل وأجد مريبا جدا، ولكن هذه ثغرة واحدة في سجادة متقنة الصنع نسجتها 3 أيام بلا انقطاع. زمت شفتيها غير راضية، لقد اختارته لغرض واحد هو أن يخبرها بثغرة كهذه، وهي ذي قد أفلتت منه الأحمق. أما هو فابتلع ريقه ودفن وجهه في أوراقه. لم يكن هو الذي يراقبها ساعة إذ، كان هنفري هو الذي وقف أمام دار السينما يراقبها وتحصل على تذكرتها، وكان هنفري مخبرا عتيدا لا يقع في تلك الأغلاط السهلة. هو يعرف أن دخوله السينما يعني ببساطة فقد أثرها في الظلام. الحل في موقف كهذا هو الانتظار بقرب الباب ودون ملل. التنكر؟ نعم، يمكنها عمل هذا في الحمام، يمكنها ربط إشارب حول شعرها ونزع العوينات، وربما تثبيت بطن منتفخ يوحي بأنها حامل. ولكن لماذا تفعل هذا؟ دعك من أنها لا تحمل حقيبة تسمح بكل هذا، ليس في يدها إلا بورتفوليو صغير دقيق. طال انتظار هنفري البدين نصف ساعة في البرد القارس، ثم رأى الفتاة تغادر السينما. لم يتغير في مظهرها شيء. الشيء الجديد الوحيد كان ذلك الفتى الذي يتأبط ذراعه ويطلق الدعابات في مرح، شاب فارع القامة له شعر طويل أشقر كالفتيات. في دهشة رآها هنفري تتجه مع الشاب إلى سيارة بورش سوداء تقف في ساحة الانتظار المواجهة للسينما. غريب هذا، إنها لم تركب سيارتها إذن. أدار مفتاح محرك سيارته العتيقة، كروك كروك، دوري أيتها الحسناء، لا جدوى، كروك، دوري أيتها العينة، لا جدوى. كان يعرف أنها تحتاج في الغالب إلى شهتان أقوى، في العادة تكفي دوريا كتلة الحديد الصدأة لإدارتها، وربما اقتضى الأمر بوسقاء أو ضربة بقبضة يده على التابلو. وأخيرا دارت السيارة وانطلق يقتفي أثر البورش، لكن كتلة الحديد الصدأة لم تكن ممن ينسى الإهانة بسهولة، فسرعان ما قررت أن تتوقف في عناد، محدثة أصواتا أنفية توحي بالبكاء، حتى رغم ما كل ما قاله لها هنفري من عبارات مديح وتدليل. لقد فقد أثر الفتاة. شيء ما أثار انتباه بريدجز في صحف الصباح. الشيء هو خبر عن العثور على جثة شاب قتيل في حي نائم من أحياء المدينة. الشاب يدعى جيمس وودوارد، في 27 من عمره، مهندس، وكانت له صورة باسمة تظهره فارع القامة ذا شعر أشقر يتهدل على كتفيه. لقد وجدوا سيارته البورش السوداء مفتوحة الأبواب، والفتى بداخلها ميتا كأفضل ما يكون الموت. وتصلب جسد بريدجز فارع القامة، شعر أشقر على الكتفين، بورش سوداء. إن هذه الصفات تبدو مألوفة، مألوفة أكثر من اللازم. يبدو أن الفتى قتل في العاشرة من مساء أمس، العاشرة من مساء أمس. وتصفح الجرائد القديمة باهتمام أكثر. كانت سلسلة الجرائم المتتابعة قد عادت تحدث في المدينة، وقيل أن السفاح القديم ما زال متحمسا. اقتضى الأمر وقتا لا بأس به حتى يجد الضحية الأولى ليندا مكورميك، أرملة في 50 من عمرها، جثة مخنوقة أثار ضربة في مؤخرة الرأس، شهدت آخر مرة خارجة من المصرف تركب سيارتها مع شقراء. الضحية التالية جيسون ويليامز، جثة على جانب الطريق السريع، ثقب في الرأس، الجثة بين الأشجار، سيارته على بعد أميال متوارية بدورها، وصارت القشعريرة في عموده الفقري. إن هذا لمريب. وما زال بريدجز يرمق انعكاس الأوراق على نظرته السوداء. قال لا ويقاوم رغبة عاتية في لكمها في أنفها: والآن هل قدمت لي تفسيرا عما فعلته في تلك السويعات التي اختفيت فيها؟ في نوع من التبرم قالت: معذرة، حسبت هذا عملك. قال ضغطا على أعصابه: لو كنت تبحثين عن حجة غياب فلن أمنحك واحدة، ولسوف أشهد أمام أي محكمة أنك قررت الفرار من مراقبتي حين توفي ذلك الشاب. بدا عليها الاهتمام فرفعت عينيها نحوه خلف العوينات السوداء. لحظة، أي شاب؟ فلو كان مصريا لقال لها استعبطي يا أختي، أو أي لفظة مماثلة معبرة، لكن الفرنسية لم تسعفه للأسف، فقال لها جيمس وودورد الذي غادرت السينما معه. هتف في حرارة: تكلم، أنا لا أعرف شيئا عن الموضوع، أنت تعرف إذن. هنا ضرب المكتب بقبضته، قال لها مجمع شكوكه إنه ببساطة يعتقد أنها تمارس هواية قتل الغرباء، في الغالب على سبيل التسلية، ولا يوجد ما يثبت كلامه، لكن الشرطة قادرة على ذلك دون شك. هناك البصمات واختبار الملاج وشعر الرأس الملتصق بالسيارات وبقعة دم التي توجد دائما حيث لا يراها سوى رجال الشرطة. لم تتكلم كثيرا، ظلت تصغي لكلامه كأنها تحولت إلى تمثال من ملح. وحين انتهى قالت وهي تلتقط منديلا من حقيبتها: هل أبلغتم بشيء؟ وبيد مرتجفة مسحت طرفي النظارة السفليين مما دله على أنها تبكي، ذلك البكاء الصامت الذي لا يظهر في الصوت ولا أي شيء. قال لها في ضيق: حتى هذه اللحظة لا. قالت: هل ستبلغهم؟ قال: لا. وفرك يديه في توتر وأردف. إن المخبر الخاص شأنه شأن الطبيب النفسي، كلاهما لا يتكلم عن أسرار عميله أبدا، هو غير ملزم بإبلاغ الشرطة أو الشهادة، هذا هو أساس عملي، الثقة. إذن لماذا أخبرتني بهذا كله؟ قال: لتعرفي أنني لست أحمق، لقد قمت بعملي جيدا وإن لم أحب ما عرفته. ويخيل لي يا دكتورة أنك مريضة جدا جدا، أقترح أن تطلبي عون طبيب نفسي. بعد تفكير سألته: هل ستقوم بابتزازي كي لا تفشي السر؟ قال: لا أظن، أنا شرطي عنيف مندفع، لكني لست وغدا. قالت: هل سمع أحدهم محادثتنا هذه؟ قال: هذه الجدران سميكة جدا، لا تسمح بانتقال صوت قنبلة. صمتت قليلا وقد هزمت تماما، ثم عادت تسأله: إنني بحاجة لإطمئنان إلى سري، فاغفر لي إلحاحي. لابد أنك أجريت تحريات عديدة عني، هل هؤلاء الذين سألتهم عني مصدر خطر؟ ابتسم في ثقة وقال وهو يسترخي في مقعده: بتاتا، إنهم ينسون الأمر فور إبلاغي به ولا يحتفظون بأي أوراق تسبب المتاعب. بدا عليها بعض الارتياح ومن جديد سألته: متأكد؟ قال: متأكد تماما. إذن، وقبل أن يفهم ما يحدث مزقت الطلقة رأسه. 9. عودة الغائبة. عادت برنادت إلى سفاري أخيرا، لم تنتحر ولم تفقع عينيها بطريقة أديب، عادت هي ولكن أقل شحوبا وأكثر مرحا، ليس كما كانت بالطبع، فثمت سحابة من الحزن على محياها، إنها صورة سيئة لكنها قابلة للحياة على الأقل. وكان هناك احتفال صغير لكنه حزين. بالتدريج تفقد هذه الاحتفالات الصغيرة المقامة للعائدين طابعها المرح، وتغدو أقرب إلى تمثيلية باهتة يتظاهر ممثلوها بأنهم سعداء، تمثيلية لها طبع السبوع الذي تقيمه السجينات في سجن النساء للمواليد الجدد في الزنزانة. وأخيرا تجرأت فسألتها همسا: هل زالت الرؤى؟ قالت إجابة دقيقة جدا: لم تعد تأتي. وفي الأيام التالية دارت عجلات العمل في سفاري فنسينا ما كان. في ذلك اليوم كنت منهمكا في عيادة الأنف والأذن والحنجرة مع دكتور ألبرتو بوتسو الإيطالي، وقد استطعت أخيرا السيطرة على أداة التعذيب النازية المسماة بمرآة الجبهة. أخيرا يمكنني أن أسلطها بثقة على أنف المريض أو حلقه دون مشاكل. أقول إنني كنت منهمكا حين سمعت بوتسو يحيي شخصا ما في تهذيب ويدعوه للجلوس، ثم سمعت صوت برنادت يستأذن الطبيب في اقتراضي لبعض الوقت، وكالعادة كان الجواب هو: خذيه بلا رجعة لو أردت. نزعت المرأة عن جبهتي واستدرت لأجدها واقفة على الباب وقد دست يدها في جيبي معطفها الأبيض بانتظاري. اتجهت معها إلى الممر الخارجي الذي يقود لجناح الإدارة. قالت لي بصيغة رسمية: كيف حالك يا علاء؟ قلت: بخير، وأنت؟ قالت: بالطبع في أسوأ حال، وإلا لما جئت في هذا الوقت. ثم خفضت من صوتها ونظرت حولها بحذر، وأخيرا قالت: ثمت من يدعى روبير جاكوب في مكتب المدير الآن. قلت: إن هذا مرعب حقا، لكن من هو روبير جاكوب أصلا؟ ضحكت ضحكة خافتة ثم نظرت لي نظرة من نوع كف عن الشيطانة وقالت: كن جدا لحظة يا علاء، إن روبير جاكوب شرطي من الإنتربول وهو يطالب برأسي. تسعت عيناي رعبا وابتلعت ريقي: هل قبلته؟ قالت: ليس بعد، إن المدير قد أرسل في طلبي الآن. و قلت: وكيف عرفت هذه التفاصيل؟ السكرتيرة لقد سمعت المحادثة بالدكتافون دون أن يعلم المدير بذلك، وكتبت ورقة صغيرة أرسلتها لي كي لا أفاجأ بما سيطرح أمامي. قلت: وهل بالورقة غير هذا؟ قالت: ثمت كلام عن جرائم في كندا. لا أفهم. فكرت لحظة وتأملتها. كانت هادئة جدا، لا شيء من الذعر أو التوجس، بل هي أقرب إلى المرح والبشاشة. هذا عجيب حقا. قلت لها وأنا أقلب أوجه الرأي: هل أبلغت المحامي؟ ومحامي سفاري كأهل سويسري يدعى ماكس، والمفترض أن يحضر مقابلة مهمة كهذه. قالت لي: عليك إبلاغه، لكن ليأتي بطريقة لا تدل على أن السكرتيرة أبلغتني بالأمر. لا أدري كيف، أرجو أن تتصرف. ثم كورت أنفها بطريقة التشنيك إياها وانطلقت مسرعة نحو مكتب المدير، وبقيت وحدي أقلب أوجه الرأي. هرعت إلى محامي سفاري، وهو كما قلت كأهل سويسري، أستاذ قانون متقاعد، قرر أن يجرب حظه في هذه البقعة النائية. وأسعدني الحظ إذ كان يزمع التوجه لمكتب المدير لموضوع ما، فتوسلت إليه أن يسرع وأن يفاجأ بوجود ضابط الانتربول هذا. ووقفت أمام باب المدير أدخن قلم الحبر، وأنا أحاول أن أجد كلمات ذات معنى في ذهني الخاوي الأبيض كورقة. بعد ربع ساعة خرج المحامي مع برنادت، وكان منهمكا في الكلام معها حتى إنهما مر بي فلم يتوقف أو يفسر لي شيئا. هرعت وراء المحامي فجذبت من كم سترته وسألته: هيه، مخالفة مرور أم ماذا؟ هز شعره الأبيض الوقور وغمغم: لا، بل قتل. وواصل الكلام مع برنادت. لم أفهم ما يقولان، لقد أصابني نوع من العته الشديد، فوقفت أرمقهما. كانت برنادت كالعادة مشوشة الشعر، دامعة العينين، هذه المرة لم تبقى متماسكة كما كانت، وكانت تردد بلا انقطاع: مستحيل، إنهم حمقى. في النهاية تدخلت في المحادثة بشيء من الغلظة: هل تعطف أحد بشرح الأمر لحمار مثلي؟ قال المحامي لي في رفق: الكنديون يبحثون عن قاتل تتابعي سفك دماء عدد كبير من الضحايا، هناك شاهد ويعمل مخبر شرطة يزعم أن صديقه وهو آخر الضحايا كان يحقق في شأن فتاة شقراء تدعى برنادت جونز، طبيبة في سفاري ولديها سيارة فولك الزرقاء، لقد بحثوا عنها كثيرا بعدما تكلم ذلك الأخير، فوجدوها قد سافرت إلى الكاميرون، الأمر الذي اعتبروه فرارا، وفي أسوأ الظروف هم لا يطلبون إلا معرفة ما تعرفها عن الضحية الأخيرة، وهو مخبر خاص يدعى بريدجز. قالتها برنادت في شرود. هنا ابتسم المحامي وتنهد: هل ترين يا صغيرتي إن أحدا لم يذكر الاسم في هذه الجلسة؟ صحت في حنق وقد احمر وجهها: بل ذكر، أنا متأكدة. قال: لم يذكر. ثم ضربت بكفها على جبهتها كأنما تذكرت: لقد عرفت الاسم من الجرائد الكندية، لقد تحدثت كثيرا عن جريمة القتل هذه، كان هذا حديث الساعة في كندا قبل مجيئي. قال: ليكن، ولكن هل تعرفين بريدجز هذا حقا؟ قالت: بتاتا، لم أره إلا في الصحف. تدخلت أنا في المحادثة: وماذا يريد هذا الروبير منها؟ يريد استجوابها، ولسوف يرسل فاكس بالتحقيق إلى كندا أو يقوم باصطحابها معه لهناك لو طلبوا منه ذلك. قلت: ومتى يتم التحقيق؟ اليوم في 8 مساء في مكتبي. ثم هز رأسه محييا وابتعد. قلت: هل فيما يقول شيء من الحقيقة يا برنادت؟ قالت: لا أدري. كيف حصلوا على اسمك وعملك وكل شيء؟ لا أدري. هل تداريني عني شيئا؟ لا أدري. وفجأة انفجرت بالبكاء، وقبل أن ألفظ حرفا كانت قد تلاشت من أمامي، فعدت لعملي منهكا حائرا. استغرق التحقيق نحو ساعة، ثم خرجت برنادت من مكتب المحامي شاحبة قليلا. سألتها عما حدث فقالت في تهكم: لا شيء، لم تلفظ شفتي في حياتي كلها كل هذا العدد من أدوات النفي. قلت: وهذا يزيد الأمر سوءا، هم يتوقعون أنك تعرفين بريدجز لكنك لم تقتليه، والآن يزداد شكهم في الأمر برمته حين تنكرين معرفة بريدجز ذاته. قلت: تماما، لكنهم لن يرحلوني لكندا حيث يقطعون رقبتي، على الأقل في الوقت الحالي، إنهم مرتبكون وكذلك أنا. إن الأمر غامض حقا. في البداية برنادت ترى وجوه ضحايا السفاح بعد جراحة زرع قرنية أجريت لها، والآن هي نفسها متهمة بأنها تعرف السفاح ذاته، أو ربما كان هي منذ البداية. ما معنى هذا كله؟ فرغ أرثر شيلبي من مطالعة البريد الإلكتروني الذي وصله، ثم قال لي وهو يستدير في مقعدي ليواجهني: النتيجة واضحة الآن، نحن نعرف كل شيء عن صاحب قرنتي برنادت حسناتنا الشابة. لقد حدث خلط ما جعل بيانات بنك العيون غير دقيقة، لكننا واثقون الآن من أن القرنيتين مأخوذتان من امرأة في الأربعين ضحية موت الدماغ بعد حادث سيارة. لا يمكن التشكيك في هذه النتيجة، وكل ما ظنناه قبل هذا كان هراء. سألت أنا ودون البيانات: منذ متى هي في حالة موت الدماغ؟ كانت في غيبوبة منذ 5 أشهر. قلت: أي قبل أن ينتهي مسلسل القتل الشهير، لقد كان السفاح حيا يرزق حينئذ. مضغ سيجاره وضحك ساخرا حتى سعل: أحقا تصدق هذا الهراء عن انطباع صورة القتلى على قرنية القاتل لحظة موتهم؟ قلت: إن الأحداث لم تتفضل بإعطائي تفسيرا أقل سخفا، وشكرت وغادرت المكان. الآن صار بوسعنا دون خطأ كبير أن نحذف نقطة الرؤية بعيني السفاح. برنادت أيتها الحمقاء، لكم تثيرين غيظي، ولكم تشعلين نيران حنقي. إما أنك لا تعرفين شيئا بحق إلى درجة البلاهة، وإما أنك تدارين ما تعرفين إلى درجة الشيطانة. هل أنت شيطانة أم فقط مجرد بلهاء أخرى؟ أصرحك القول إنني على وشك نفض يدي من الموضوع برمته. قديما وصف أحد شيوخنا الحرب بين الألمان والإنجليز على أرض مصر بأنها حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل، وهو تعبير بدوي موفق يعبر عن كل ما أشعر به الآن. دمعة العيني كعادتها في الفترة الأخيرة رفعت وجهها وهمست: سأتكلم. 10. فلنجرب شاركو. قالت برنادت: أنا لا أعرف من هذا الموضوع سوى شيء واحد، سيارات الفولكس ليست ملكي وحدي، إن بولين كريستي تستعملها كثيرا، بل إنني حين عدت إلى سفاري تركتها لها، وهي مخالفة مرورية، ولكن بولين ليست من النوع الذي يقع في المتاعب. ومن هي هذه البولين كريستي؟ صديقة عزيزة عرفتها من أخيها نورمان رحمه الله. قلت في عصبية: أنت تضغطين على أعصابي أكثر من اللازم، من هو نورمان هذا؟ في مرارة ابتسمت وقالت: مهندس تعرفته في رحلتي الأولى بعد إجراء جراحة زرع القرنية، وكنت أشعر بوحدة شديدة، لهذا ملت إليه كثيرا. ابتلعت ريقي لأزيل المذاق المرير الذي شعرت به وسألته: ملت إليه أي أحببته؟ قالت: لنقل هذا. وهو؟ قالت: أعتقد أنه كان يهين بي. ابتلعت ريقي من جديد ولزمت الصمت. قالت هي وقد لاحظت ضيقي: قلت رحمه الله. قلت: فليرحمنا الله جميعا، كيف مات؟ هل مات حبا؟ قالت: بل في حادث مريب. ثم فكرت قليلا وأردفت: هناك من يقول أن هذا كان انتحارا صريحا، لا أدري، لقد كان نورمان شخصية غير مستقرة، وكان كثير الشرود والاكتئاب وهو منفصل عن زوجته، تصور أنه لم يكن يطيق باخ. أحقا؟ قلتها في غيظ، وأنا نفسي لا أطيق باخ ولا سواه، لكني أعيش وأحيا وأتنفس، ولم يطالب أحد بإعدامي حتى هذه اللحظة. أحقا لم يكن يطيق باخ؟ يا للجنون، إن حماقة البشر لا تنتهي عند حد، ربما أحسن صنعا إذ مات. عدت أسألها بعدما فرغت من السخرية: يمكن القول إذن ودون خطأ كبير أن صديقتك هذه هي التي كان بريدجز يحقق بشأنها؟ لقد بحث صديقه عن صحيفة الفولكس الزرقاء فافترض أنها أنت. في غموض همست: ربما وربما لا. قلت: ماذا تعنين؟ ثم بقع سوداء عديدة في ذاكرتي، ثم فترة من فقدان الذاكرة المحدود، مما يجعلني غير واثقة من شيء. أنا لا أريد ذكر اسم بولين حتى لا أورطها على أغلاطي أنا. قلت: وهل هي غير مستقرة كأخيها؟ إلى حد ما، لكنها لن تنتحر على ما أظن. بللت بلساني شفتي ثم سألتها: وماذا حدث بعد مصرع نورمان هذا؟ هزت رأسها كأنما تنفض الذكرى وغمغمت: لا شيء، بكيت كثيرا ثم نسيت الأمر كما يحدث دائما، ثم أن الرؤى المفزعة بدأت تلاحقني وصار عندي ما يشغلني. بعد هذا عدت إلى سفاري حاسبة أنني سأشفى هنا، لكن الأمر ازداد سوءا، وكان ما تعرفه من إعطائي أجازة مفتوحة. قلت: وهل قابلت بولين في زيارتك الأخيرة؟ قالت: طبعا، إن كلينا نحب نورمان بشدة، لكنه حب لا يولد غيرة بل يولد تآلف. إن بولين تعيش في شقة نورمان الآن، وأحيانا أزورها، وكثيرا ما تقترب مني سيارتي وتتولى صيانتها وملئها بالوقود. قلت مغتاظا: الآن تتحدثين عن حبه بشدة بعدما كان هذا ميلا، إنني... ثم قررت أن أخرس. لماذا أضع حولها القيود وهي لم تعطني أي وعد من أي نوع؟ لماذا أفترض أن حبي لشخص يجعله مطالبا بالإخلاص لي هكذا ودون أي ارتباط عاطفي من ناحيته؟ فالأخرس: لقد مات نورمان، لكن هذا لا يعزيني بحال. كل هذا ثم والأدهى لا يحب باخ. أدار دكتور جونستون زر جهاز الكاسيت فخرجت موسيقى كلاسية لا أعرفها، لابد أنها مصنف كذا من مقام دو الصغير للموسيقار فلان الفلاني. سأل برنادت وهو يخفض الصوت: هل تحبين باخ؟ تبادلت معي نظرة ذات معنى، ثم قالت دون أن تبتسم: إنني لا أفضل الموت لو لم أسمعه. هكذا؟ عظيم جدا. كانت 11 مساء وقد ساد الصمت في أرجاء وحدة سفاري، اللهم إلا صوت سرينة الإسعاف تدوي من حين لآخر حاملة كارثة لطبيب الاستقبال التعس. مد دكتور جونستون يده إلى مفتاح الضوء فخفض الإضاءة تماما، واتخذ صوته نبرة رخيمة حانية تتناسب مع الهدوء. سألته همسا لأنني لم أجرؤ على تمزيق ستار الصمت المقدس: ماذا تنوي عمله بالضبط؟ قال: لقد حاولنا تحطيم الحاجز السميك الذي تضعه على ذاكرتها باستعمال أساليب فرويد وفشلنا. الآن فلنجرب شاركو. قلت: شاركو؟ نعم، جان شاركو، أستاذ فرويد الفرنسي الذي كان يؤمن بقابلية التنويم المغناطيسي على كشف خبايا النفس. لقد تمرد فرويد على هذا الرأي فيما بعد وانتهج منهج التحليل النفسي باعتباره الطريقة المثلى. قلت: كنت أحسب المنومين المغناطيسيين نوعا من الحواة يبهرون الناس في المسارح. ابتسم في حكمة: هكذا الناس جميعا، لكن التنويم المغناطيسي علم محترم وتطبيقاته الطبية لا حصر لها، بدءا من التبول الليلي وانتهاء بمتلازمة رينو التي تصيب أصابع اليد في الطقس البارد. ثم همس لبرنادت: ستقومين بتكرار لفظة جميلة مثل غروب مرارا وتكرارا، ستشعرين بارتخاء في جفنيك. يا له من شعور جميل، لا تقاوميه، فلنبدأ. غروب غروب غروب غروب. أنت تسمعين الآن يا برنادت، يمكنك الكلام معي، لكن جسدك وجفنيك في غاية الثقل، كم أن جفنيك ثقيلان. غروب غروب. سألته همسا بعدما اطمأننت إلى أن الكلام غير ممنوع: هل تم بهذه السهولة؟ قال: معظم الناس يمكن تنويمهم مغناطيسيا على عكس الشائع. وهل يمكنها أن تنهض وتنفذ ما تؤمر به؟ قال: لا، يحتاج هذا إلى درجة أعمق من التنويم المغناطيسي لا يمكن تطبيقها إلا 10%. قال: معظم الناس يمكن تنويمهم مغناطيسيا على عكس الشائع. وهل يمكنها أن تنهض وتنفذ ما تؤمر به؟ قال: لا، يحتاج هذا إلى درجة أعمق من التنويم لا يمكن تطبيقها إلا على 10% من الناس، ويسمونها درجة الجوال. وكلما ازداد تنويم مغناطيسي عمقا كلما صار من الصعب على المريض أن يتذكر ما حدث له وقتها. نحن الآن نستعمل درجة خفيفة جدا من التنويم المغناطيسي يمكن تسميتها سنة أو ترانس. أن تسمع ما نقول وستتذكر أكثره حين تفيق، ومن المستحيل أن تطلب منها طلبا تأبى عمله وهي متيقظة. عاد ينظر إلى برنادت التي أغمضت عينيها وهومت برأسها قليلا شأن من يحلم، وبرفق سألها: أنت الآن في كندا بعد الجراحة التي تمت على عينيك، هل أنت هناك الآن؟ نعم نعم. ماذا حدث بالضبط؟ وتحركت شفتا برنادت وراحت تحكي. 11. لكني أحبك حقا. لماذا يا نورمان تركت المفاتيح في درج مكتبك؟ موسيقى موتسارت تتردد في الحجرة وهي تحاول جاهدة أن تداري الأوراق في الدرج. رباه، لم تفطن من قبل إلى الفوضى التي أحدثتها، مستحيل أن تجد الوقت الكافي كي... إنه الآن خلفها تماما، وتراجعت للوراء، استدارت مذعورة. يمسك بسكين المطبخ العملاقة في يده اليمنى ويحاول الفهم بيده اليسرى لو أن الأيدي من أعضاء الفهم. عيناه تتحركان من وجهها المذعور إلى الأوراق فإلى الصورة. قصة واضحة جدا لا تحتاج إلى مترجم. ماذا فهمت يا حمقاء؟ تتراجع للوراء أكثر وهي تنشج. لا لا، تغطي وجهها بشعرها الأشقر وتبكي كما لم تبكي من قبل. يتقدم أكثر وأرفع يده مفسرا. ماذا فهمت يا حمقاء؟ إنني أهوى أخبار الجريمة، كل الناس تهتم بها، صفحة الجريمة في أي صحيفة هي الأكثر شعبية، لا أدري ما. لم يعد لديها وراء. تميل بجذعها في زاوية حادة مع سطح المكتب ويتردد كالمجنونة. لا لا، إنه أنت أنت. لماذا لم تخدعه؟ لماذا لم تتظاهر بأنها صدقته؟ ببساطة لأنها لم تعد تملك طاقة نفسية في بطارية روحها، طاقة تسمح بالادعاء أو التمثيل. ولم تخشى الموت لأنها كانت مصدومة. لقد فقدت الحلم، فلم يعد للغد معنى ولا أهمية، فقط كانت غريزة البقاء تحركها دون إرادة منها. كان تقدم بسكين المطبخ منها مرددا أعذارا لا معنى لها، وفي النهاية لا تدري متى جذبها من ذراعها فاقتادها إلى مقعد المكتب وجلس على الأرض أمامها. كان يبكي. لن تفهمي أبدا، قالت. حقا أنا لا أفهم. قال إنه ذلك النداء. أنت تعرفين ذكر النحلة، كل مهمته في الحياة هي أن يخصب الملكة ثم يموت، وهو لا يعرف لنفسه هدفا آخر. لقد جئت أنا الدنيا بهذا النداء، ولم أعرف طريقة أخرى للحياة، وما فعلته فعلته لأنه لم يكن أمامي مفر. أنت مجنون، قالتها من بين دموعها وانتبتها رجفة عنيفة لا تصدق. غمغم في رفق. ربما أنا مجنون، ربما أنا فيلسوف لم يفهمه أحد، لكن مهمتي قد انتهت. ذكر النحلة فرغ من عمله ولم يعد أمامه سوى مصير واحد. إن النهاية دانية جدا، أعرف هذا. وتأمل السكين وارتجفت شفتاه. يمكنني أن أقتلك الآن، لكني أحبك حقا، لا يمكنني أن أؤذيك حتى لو أردت هذا. غروب غروب غروب. فرصة أخيرة برنادت، لا تخبري أحدا بما رأيتي. غروب غروب غروب. طبول الكيو كيو تدق تدق. غروب. صراع في روحها بين واجبها نحو المجتمع وواجبها نحوه. اصبري بضعة أيام وسينتهي كل شيء. أنا لم أعد قاتلا يا برنادت، لقد انتهت مهمتي، لهذا لن أمسك بسوء، اذهبي فأنت آمنة. وكان الصراع في روحها يضطرم. قضت الليلة تصرخ في فراشها وتتلوى والعرق يغمر وسادتها مخلوطا بالدموع. في الصباح نسيت كل شيء، لم تعد تذكر شيئا عن تجربة البارحة. لقد دفنت الذكرى في عقلها، إنه التفاعل الهستيري الحق، الأب الذي يرى مصرع ابنه وينسى اللحظة ذاتها أو يصاب بعمى بلا سبب. يقول الأطباء هذا عمى هستيري، هذا فقدان ذاكرة هستيري، لكن الذكرى ظلت تتململ تحت الغبار، تخرج ذراعا مشوهة متقلصة من آن لآخر. الوجوه، الوجوه الباكية المولولة، وجوه من رأتهم في الصور من ضحايا نورمان، كلهم يطاردونها ويدعونها للكلام، لكنها صمتت. صمتت لأنها لم تعد تذكر شيئا. ساعدها في ذلك اليوم على حمل كل الأشياء الثقيلة التي جلبتها إلى شقته، وسألها في مرح: ما هذه الأشياء؟ هل أحضرت لي أفريقيا هنا؟ قالت: بالفعل. وعلى الجدار علقت قطع عملاقة من جلد الجاموس، وعليها رسوم بدائية للحيوانات والرجال، ودرعا عملاقا زاهي الألوان تحته سيفان تقاطع، وأخبرته أنها من حاجيات البانتو. سألها ويتأمل المشهد: لماذا جلبتها هنا؟ قالت: لا أشعر بأنني في داري. هل لديك تذكارات لقبائل الماساي؟ قالت: لقد انقرض الماساي تقريبا، مثل ما انقرض الماو ماو، لهذا تساوي تذكاراتهم مالا طائلا. ثم همس باسمة: هل تحب هذه الأشياء؟ قال: إنها مخيفة، لكنها أفضل من بخ على كل حال. غروب غروب غروب. أما ما لم تعرفه قط فهو أن اللقاء في المنتزه ولص الحقيبة لم يكون سوى تدبير محكم منه كي يتعرفها. كان قد اختارها لتكون ضحيته التالية، لكنه أحبها بحق، وجد نفسه زاهدا كل الزهد في زيادة عدد الضحايا. عندها أدرك أن ذكر النحل فرغ من مهمته. والآن يمكنك أن تستيقظي يا برنادت. فتحت عينيها وقبدا كأنما تفيق من سبات عميق. همس دكتور جونستون وهو يمد يده ليغلق جهاز الكاسيت. والآن أنت تتذكرين وتعرفين كل شيء، قلت أنا وقد فهمت أكثر الحقيقة. الآن يمكنها أن تواجه عقلها الباطن وبهذا تتخلص من الرؤى. إننا مدينون في هذا لشاركو. 12. هذا الجزء لم يكتبه دكتور علاء عبد العظيم. تأملت بولين كريستي علبة أقراص علاج السكر الفارغة وابتسمت. إن العرق يحتشد على جبينها ونبضها يسرع ووعيها يتبدد ببطء. إنها أعراض نقص السكر واضحة تماما، ويمكن إنقاذها بحقن الدكستروز المركز في وريدها حالا. لكن لماذا تفعل؟ وأعادت تأمل خطاب الوداع الذي تركه أخوها لها يشرح فيه كل شيء، ولكم أثار ذهولها أن أخاها هو السفاح الذي روع كندا. لكنها كانت تعرف شيئا أو شيئين عن التاريخ المرضي لأسرتها، وتعرف مصطلح الصرع النفسي الحركي الذي طالما لفظه الأطباء أمامها. معنى هذا ببساطة أن أخاها كان يفعل أشياء لا يذكرها ولا يصدق أنه فعلها، وكان يطيع ومضاد جنونه غير واع، ثم يفيق ليجد أنه فعل أشنع الأشياء. هي أيضا ورثت الصرع ذاته. لم تدرك هذه الحقيقة إلا حين وجدت بقعة الدم في صالة شقة أخيها وحقيبة سيدة تدعى مكورميك. لكم أصابها الذعر وقتها، وحتى هذه اللحظة لم تفهم كيف فعلتها وكيف حملت الجثة الثقيلة إلى المصعد ليلا ونقلتها في سيارتها الفولكس، لا بل سيارة برنادت. لم تصدق ما يحدث، لكنها وجدت نفسها مضطرة لتصديقه. استعانت بمخبر خاص منحته جل مدخراتها كي يخبرها بحقيقة ما تفعله، ولم تصدق لحظة تقريره الغريب. لقد فهم الغبي كل شيء وأخبرها بما كانت تتوقعه، إنها تواصل مسيرة الدم التي بدأها أخوها. وتأملت المسدس الذي اشترته منذ وفاة أخيها. 3 طلقات، لراكب السيارة الشاه، للفتى الماجن الذي تعرفته في السينما، للمخبر الذي عرف أكثر مما يجب. الحق أنها لم تعد راغبة في الاستمرار. لقد سببت متاعب لا حصر لها للمجتمع ثم لصديقتها ومحبوبة أخيها برنادت. لكن كل شيء سيتضح، وستتكلم برنادت كثيرا عن صاحبتها التي تقترض سيارتها من آن لآخر، ولسوف يأتون سريعا، لكنهم لن يجدوها حية. قال الأطباء إن الصرع النفسي الحركي يمكن علاجه بجراحة استئصال بسيطة، جراحة نفسية كما قالوا. ها هي ذي تقضي على المرض بطريقة أكثر جذرية، تقتل المريض نفسه. وضحكت كثيرا، ضحكت حتى لم تعد تشعر بشيء. ما زال إنقاذ بوليم ممكنا، إنها لم تمت بعد. صح، يخيل إلي أن هناك طرقات حازمة على الباب. هل يجدونها؟ هل ينقذونها؟ وما مصيرها لو نجت؟ هل يستمر مسلسل الرعب بعدها؟ إن الإجابة على أسئلك هذه لا تهمنا كثيرا هنا في سفاري. إمضاء دكتور علاء عبد العظيم أنجا ونديري. تمت بحمد الله.